ولكن لطف الله تبارك وتعالى وعلمه بخلقه، والإنسان قد لا يستطيع أن ينتهي النهي القاطع، ولا يستطيع أن يأتي الأوامر بحذافيرها وبمنتهى الدقة. الإنسان بشر والبشر خطاء، فقد يخطئ الإنسان. من هنا حدد الله تبارك وتعالى لنا أمور يجب علينا فيها أن نكفر، وأمور يجب أن نمتنع عنها فهي في إمكاننا وفي قدرتنا، والتي خرجت عن إرادتنا عفى عنها. لذا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. اللغو الساقط من الكلام، لغى يلغو لغوا، ولغي يلغى لغا، تكلم بكلام لا طائل وراءه، تكلم بكلام لا يفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة، كلام ساقط، كلام لا يساوي شيئا، هذا هو اللغو. اللغو في اليمين، ما هو اللغو في اليمين وكيف نعرفه؟ هذا اليمين لا يؤاخذ ربنا تبارك وتعالى عليه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلى والله، لا والله وبلى والله. إذن فمعنى الكلام أن اللغو في اليمين هو اليمين غير المنعقد الذي لم تعزم عليه في قلبك، لا تقصد اليمين، وإنما دارج على ألسنة الناس، درج على ألسنة الناس في الكلام. اجلس معي قليلا، لا والله مشغول، بالله تجلس قليلا، لا والله مرة أخرى، إذن والله تجلس، لا والله بالله تأكل، وما إلى ذلك من هذه الأيمان، فما هي إلا لغو مقصود بها التأكيد، ولا يقصد قائلها اليمين والحلف والعقد. ذاك نوع لا يؤاخذ الله به من لطفه ورحمته، ولكن هذا لا يجعلنا نواظب أو نستمر فيه، بل رحمة الله ومغفرته تدعونا لأن نكف عن استخدام لفظ الجلالة في كل يمين وحلف قصدنا أو لم نقصد. النوع الثاني من اللغو في اليمين هو أن يحلف على الشيء وهو متيقن، متيقن أنه كذلك، ثم يتبين له بعد ذلك أنه لم يكن كذلك، أخطأ. إذن فقد أخطأ في اليمين، ذاك من اللغو، لأنه حين حلف جاء فلان ورآه وهو يعتقد أنه فلان فقال هذا فلان، إي والله إنه فلان، ثم حين اقترب منه وجده شبيها له لم يكن هو، ذاك من اللغو في اليمين الذي لا يؤاخذ الله عليه. أيضا النوع الثالث من اللغو في اليمين هو الذي يحلف على الشيء ثم ينسى أنه قد حلف، حلف أن لا يذهب في مكان ما ونسي، نسي أنه حلف، أنه حلف فذهب، أيضا ذاك لغو في اليمين لا يؤاخذ الله عليه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي موضع آخر يقول يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والمؤمن واليمين المؤاخذ عليه الإنسان الحالف نوعان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر الحلف في الأيمان، فإن الحلف بالله أمر عظيم وأمر خطير، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا إذا حلف حالف لك على شيء وأنت ترى خلافه فعليك أن تقول آمنت بالله وكذبت عيني، ولا تقارع أخاك باليمين، فإن حلف رجل على شيء فإياك أن ترد يمينه بيمين، إياك، بل قل آمنت بالله وكذبت عيني. والبر اليمين مطلوب، وإذا حلف الرجل على شيء فيجب عليك أن تبر القسم، يجب عليك. فإن حلف عليك أن تأكل فكل ولو لقمة، إن حلف أن تجلس فاجلس ولو دقيقة، ولو لبرهة. إبرار المقسم وإبرار القسم من الأمور التي أوصانا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نبتعد عن الحلف إلا أن نستحلف في الشهادة أو في المحاكم. الأيمان أنواع. اليمين الذي لا يؤاخذ الله تبارك وتعالى عليه، وهو اللغو في اليمين، الذي حلف ثم نسي أنه حلف، حلف على الشيء وهو يعتقد أنه كذلك ثم تبين له أنه خلاف ذلك، حلف ولا يقصد اليمين وإنما يقصد التأكيد. قيل أيضا من اللغو في اليمين يمين المكره الذي أكره على الحلف. وأما اليمين التي يؤاخذ الله تبارك وتعالى عليها فمنها ما يؤاخذ عليها في الدنيا، ومنها ما يؤاخذ عليها في الآخرة، ومنها من يؤاخذ عليها في الدنيا وفي الآخرة. يؤاخذكم بما كسبت، أي يعاقبكم ويحاسبكم بما كسبت قلوبكم، أي بما انعقد في القلب وعزمت عليه وأقسمت وأنت تعلم أنك تخصم. النوع الأول هو اليمين المكفر الذي يكفر عنه، أو التي يمكن أن يكفر عنه. يمين يذكر ويؤنث، يمين يذكر ويؤنث. فاليمين التي يمكنك أن تكفر عنها وهي مؤاخذة في الدنيا، يؤاخذك ربنا بالتكفير عنها، هذه اليمين هي التي يحلف الرجل على أن يأتي الشيء ثم يبدو له أن يأتيه، ويحلف على الشيء ألا يأتيه فيبدو له أن الإتيان أفضل. هذا في المباح وليس في المعاصي. بمعنى إن حلف رجل ألا يقرب الخمر هل يكفر عن يمينه ويشربها؟ هذا في المباح. كفارة اليمين في الأمور المباحة، المباح. حلفت ألا تأكل صنفا من الطعام وهو مباح، ثم بدا لك أن هذه اليمين في غير محله فتفعل كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حلفت على يمين فوجدت غيرها خيرا منها فأت التي هي خير وكفر عن يمينك. حلفت ألا تزور فلان ثم تبين لك أن هذه قطيعة ولا يصح أن تهجر أخاك المسلم فوق ثلاث، فماذا تفعل؟ عليك بزيارته وكفر عن يمين. وكفارة اليمين معلومة، معلومة كفارة اليمين على الترتيب: عتق رقبة أو إطعام وكسوة أو صيام ثلاثة أيام لغير القادر، وسوف يأتي ذلك تفصيلا بعد ذلك في الآيات التالية إن شاء الله. اليمين الذي يكفر عن في الأمور المباحة هذا. فإذا حلف وحنث في يمينه ولم يكفر أوخذ يوم القيامة، وأصبح فيما يقول داخلا في تحت قوله يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يمين لم يكفر عنه. النوع الآخر وهو أخطر الأنواع، اليمين الغموس، وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في جهنم، وهو أن يحلف الرجل على شيء مضى على خلاف الواقع عامدا متعمدا ليرضي أحد الناس أو ليأكل مال غيره أو لأي سبب كان، كأن يذهب الرجل إلى المحكمة إرضاء لجاره ويحلف أنه أعطى امرأته نفقتها كذبا، ذاك جهنم وبئس المصير، ولا كفارة له، فهو أكبر من أن يكون له كفارة. رجل حلف على قطعة أرض أنه قد دفع ثمنها كاذبا، جهنم وبئس المصير. تلك أيمان لا كفارة لها، فهي أكبر من أن يكون لها كفارة. سمي اليمين اليمين الغموس لأنه يغمس صاحبه في جهنم، لأنه حلف وهو يعلم أنه كاذب وهو يقصد الكذب، وهو يقصد الكذب. لم يكن يعلم، لم يكن يصلي، لم يكن ينتصح، لم يكن يذهب إلى المساجد، وقع. فما العمل؟ فما العمل؟ حلف في كل شيء صغير وكبير. تسأله امرأته: كنت بالأمس عند فلان؟ لا والله لم أكن هناك. يمين غموس، يمين غموس، لكنه لم يعلم، والآن وقد علم. فما يفعل؟ التوبة. لا كفارة لهذا اليمين، ولكن التوبة، الاستغفار والتوبة والإصلاح. فإن كان قد أكل مال أحد بهذا اليمين فعليه أن يعود إليه ماله، وإن كان شهد زورا فعليه أن يعيد شهادته، أن يصلح. إذا كانت اليمين التي حلفها حدث منها أمور لابد من إصلاح هذه الأمور، أما إذا لم يكن قد حدث منها شيء أو حدث منها أمور يستحيل إصلاحها، في هذه الحالة تكفي فيها التوبة. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. غفور في أنه لم يؤاخذكم باللغو في أيمانكم، حليم في أنه أجل العقوبة وترك الأيمان المعقودة لك فتكفر عنها إن كانت مما يكفر عنه، أو تتوب عنها إن كانت من الأيمان الغموس التي لا كفارة لها إلا التوبة. بعض العلماء من التابعين قالوا: إذا حلف الإنسان على الامتناع عن البر، حلف ألا يزور أمه، جعل الله عرضة ليمينه في أن يبر أمه، فحلف ألا يزورها، ماذا يفعل؟ قال بعضهم: يزورها ويكفر عن يمينه. وقال البعض: بل يزورها ولا كفارة عليه، وكل يمين حلف للامتناع عن البر كفارته أن تأتي بالبر الذي حلفت أن لا تأتيه. ذاك قول. والقول الأرجح والأحوط أن اليمين طالما أردت أن تحنث فيها لابد من الكفارة. بعض الناس يقول الكفارة قبل الحنس، والبعض يقول الحنس ثم الكفارة، بمعنى حلفت أن لا تأكل شيئا وأردت أن تأكل، تأكل ثم تكفر أم تكفر ثم تأكل؟ رأيان يستويان، رأيان يستويان، والمسألة تتوقف على الظروف. أيها الأخ المسلم، إياك إياك أن تكون كثير الحلف. هناك من الناس من يحلف بأبيه وبشرفه وبأمه وبدينه وبالقرآن وبالنبي وما إلى ذلك. من كان حالفا فليحلف بالله، وفي هذا التفصيل سوف نتكلم إن شاء الله في سورة المائدة حينما نصل لشبيهة الآية: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لكن من الآن فصاعد عليك ألا تقسم أبدا. أنت تتكلم مع إنسان إما أنه يثق فيك فهو غير محتاج ليمين، وإما أنه لا يثق فيك ولا يصدقك إلا إذا حلفت، وذاك شخص لا يستحق أن تقسم بالله من أجله، وأن تتعرض لسخط الله من أجله، أو أن تتعرض للحنس في اليمين من أجله. فأنت تكلم وكن صادقا، وعود الناس على أن يصدقوا من صدقك فتلك، ومن لن يصدق فدح. وإياك أن تقسم له إلا أن تستحلف، أو أن يكون في الحلف فائدة ترك. فقد كانت النساء في الجاهلية لا قيمة لهن، كانت المرأة تورث كما يورث المتاع، وكان الرجل إذا مات ورثه ابنه الذي حمل السلاح، ورث ماله بل ورث نساءه، وكان إن شاء الولد تزوج بامرأة أبيه وإن شاء عضلها وتركها في البيت فهي ميراث، فهي تركة. وكان الرجل وكان ولم تعرف المرأة حقا لها إلا بنزول القرآن، ولم تعطى المرأة كرامتها إلا بما أعطاها الله إياه. وكان الرجل من ضمن ما كان يفعلون في الجاهلية يضار المرأة بأن يحلف عليها ألا يطأها العمر كله أو السنة أو السنتين أو العشر سنين، فلا يقترب منها ولا يعطيها حقها. ونزل القرآن ووضع لكل شيء معيارا، وحدد الأمور تحديدا قاطعا، بين الأحكام وفصل بين الحلال والحرام، وحرم الظلم بين الناس. وكان من ضمن ما نزل في القرآن كيفيات تأديب الزوجة الناشز، وجعل ذلك على مراحل، فطبائع الناس مختلفة، فهناك الطيعة، أولئك اللاتي أتى ذكرهن في القرآن، والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحة إذا نظرت إليها سرتك ببشاشتها وبانطلاقة وجهها، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي عرضك وفي عيالك، وإذا أمرتها أطاعتك دون مجادلة ودون شقاق. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فئة، واللاتي تخافون نشوزهن فئة أخرى. فالناس طبائع، وخلق الناس على طبقات شتى. اللاتي تخافون نشوزهن فعظهن فقد تبدي الموعظة. تلك امرأة حساسة تجرح بالكلام، فالكلمة الرقيقة كافية، تنتبه فلا تعد إلى ما نهيت عنه. فإذا لم يبدي ذلك، أو كانت ممن لا يبدي معهن ذلك، واهجروهن في المضاجع. الهجر، والهجر في المضجع، وليس ترك البيوت. فلا يصح للرجل أن يترك بيته ويبيت خارجا مغاضبا لامرأته. الترك والهجر في المضجع فقط، لكنه يبقى في بيته، ولكن يعطيها ظهره، ينام في غرفة أخرى في مكان بعيد، ذاك هو الهجر. والهجر في البيوت. واضربوهن، فئة أخرى اعتادت في بيت أبيها على ذلك، كان أبوها دائما وأبدا يضربها على كل صغيرة وكبيرة، فاعتادت على ذلك، لا تقوم إلا بالضرب. ولكن الضرب هنا والمباح هو الضرب غير المبرح، ولا بد أن يجتنب الوجه، فلا يصح أن تضرب المرأة على وجهها أبدا، نهى رسول الله عن ذلك. ويحرم ضرب الزوجة أو المرأة أو أي إنسان على الوجه، فيجتنب الوجه. والضرب ضرب خفيف، ضرب خفيف هو للمداعبة أقرب منه للعقاب. هذا الهجر ما هي حدوده ولأي مدى؟ وتنزل الآيات تصحح وتبين وتأخذ الناس بالتدرج. بعد أن كانوا يحلفون ألا يقربوا نساءهم بالسنة والسنتين والعمر المديد، نزل القرآن يأخذهم متدرجا، فيقول الله عز من قائل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. آية الإيلاء الحلف، آلا يؤني إيلاء حلف، واتلا يؤتلي، واتلا ائتلاء حلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم، ولا يحلف نزلت، ولا يأتلي أولو الفضل، يأتلي يحلف. آلا واتلا حلف، فللذين يؤلون أي للذين يحلفون ألا يجامعوا نساءهم تربص انتظار أربعة أشهر، هذه هي المدة القصوى بعد أن كان يحلف ألا يقربها سنة أو سنتين أو عشر سنوات، حدد ربنا المدة بأربعة أشهر. إما ينصلح الحال وتكون هذه العقوبة كافية أن تهجر أربعة أشهر ويعود الرجل عن يمينه ويصطلح مع امرأته والله غفور رحيم يغفر له إن تاب وأناب وقد حلف عليه أن يكفر عن يمينه، ويغفر لها إذ أغضبت زوجها، إذ أغضبت زوجها، ورضاء الرب من رضاء الزوج. وإذا لم يحدث الصلح وظلت المرأة على نشوزها ولم يحدث الوفاق وعزم الرجل على الطلاق بعد مضي المدة، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، سميع لعزمه وإرادته في التطليق، عليم بنيته ولما طلق، وعليم بنية المرأة ولما طلق. والطلاق أصلا الانطلاق، طلقت المرأة تطلق، ولغة طلقت لغة ضعيفة، طلقت الأصح طلقت المرأة تطلق من الانطلاق، وكأنها مخلية خلاها زوجها، كانت مربوطة بالنكاح، عقدة النكاح انحلت فانطلقت فانطلقت. ولذا كلمة الطلاق كلمة بغيضة، والمطلقة ترحم وتستحق الشفقة لأنها بلا زوج، وبعد أن جربت الحياة الزوجية، ولا كل امرأة تعرف شعور المطلقة وإحساس المطلقة وتعرف ما تلاقيه المطلقة، لحافظت كل زوجة على بيتها وزوجها وحياتها. ولكن للأسف الشديد التربية والتأديب في البيوت انعدم، ووسائل الإعلام تفسد ولا تصلح. وهكذا نجد أن الرجل لا يعرف حدوده ولا تعرف المرأة حقوقها، وتفشل الحياة الزوجية لأسباب تافهة بسيطة، ما كان يجب أن تنفصل عرى الزوجية بسببها. والقرآن فيه كل شيء، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت كل شيء، ولو عرف الرجل حقه وحق امرأته وأدى ما عليه، وعرفت المرأة حق زوجها وأدت ما عليها، لكان الحال أفضل مما نحن عليه. لكن نسأل الله الهداية. الحلف للذين يؤلون من نسائهم، بما يحلف وأي حلف؟ قالوا الحلف لا يكون إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا حلف بالله ألا يطأ امرأته ولا يجامعها فذاك هو الإيلاء، وللإيلاء أحكام، ليست متروكة وإنما له أحكام. أما إن حلف بشيء آخر فلا ينطبق عليه أحكام الإيلاء. وقال بعضهم بل كل يمين يمنع جماعا ينطبق عليه حكم الإيلاء، حتى لو أن الرجل أقسم بصفات الله أو بكتاب الله أو برسول الله أو ببيت الله، أو قال إن وطئ فعليه صيام شهر. كان يقول الرجل لامرأته متحديا أو معاقبا إنه لن يقربها، فإن حدث وقرب منها قرب منها أو وطأها فعليه أن يصوم شهرا. هل يعد هذا إيلاء؟ قالوا نعم يعد إيلاء، فإن عاد كفر عن يمينه، وإن لم يعد انطبقت عليه أحكام الإيلاء. ما هي أحكام الإيلاء؟ ما هي الأحكام؟ قالوا إذا حلف الرجل ألا يطأ امرأته 4 أشهر فصاعدا فذاك هو الإيلاء. أما إن حلف ألا يطأها شهرا فليس إيلاء، وهو يمين عادي، يمين عادي يمكث الشهر ويبر يمينه وتنتهي، أو ينقض اليمين ويكفر عن اليمين بكفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الوقبة أو صيام 3 أيام لمن لم يجز. وقالوا بل لو حلف أن لا يطأها يوما لأصبح موليا، لما ورد في صحيح مسلم حين قالوا آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. إذن فالإيلاء يصح في شهر وأقل وأكثر. إن حدث وحلف الرجل وأقسم ألا يطأ امرأته، إن حدث هذا فما الحكم؟ إن فاء، فإن فاءوا فاء عاد، ومنه الفيء للظل يتفيأ ظلاله يعود بعد أن كان عن اليمين أصبح عن الشمال، فاء عاد يفيء يعود. فإن فاءوا الرجال الذين حلفوا الذين أقسموا، فإن فاءوا عادوا عن يمينهم، فإن الله غفور رحيم يكفر عن اليمين، طالما رجع عن يمين يكفر. قال بعض الناس لا كفرت عليه لأن الله لم يذكر كفارة في الآية، من أين أتيتم بالكفار؟ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم يكفر. بر الرجل بامرأته، عود الرجل إلى إعطاء المرأة حقها في الفراش كفر، واليمين يغفر الله له ولا كفار لأنه بر امرأته وعاد إلى إعطائها حقه. وقال الآخرون بل يجب عليه كفارة اليمين، فإن الله غفور رحيم، غفور لأنه حلف، غفور لأنه أراد الإضرار بامرأته، غفور لأنه قبل كفارة اليمين، فإن الله غفور رحيم. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. عزم الطلاق، عزم الطلاق معناه نطق بكلمة الطلاق وأراد ذلك، والعزم اليقين، ما تعزم عليه في نفسك، ما تقرر أن تفعله، ما تعقد النية الجازمة عليه، ذاك هو العزم. فإن عزم الرجل أن يطلق بعد 4 أشهر فإن الله سميع عليم، عليم بالنية، سميع لمقالته ولقوله، شاهد على هذا الطلاق. هل يطلقها الرجل بعد 4 أشهر؟ أن تطلق منه. قال بعض العلماء إذا مضت 4 أشهر ولم يفئ الرجل ولم يعد ولم يكفر عن يمينه طلقت المرأة منه بغير أن يطلق، حرمت عليه طلقة بائنة، بينونة صغر. وقال بعضهم بل يطلقها هو، يجب عليه أن يطلقها بعد الأربعة أشهر طالما لم يجامعها بعد انقضاء المدة، يطلقها طلقة رجعية، وقال بعضهم بل يطلقها طلقة بائنة، وقال آخرون أبدا لا تطلق ولا يطلق إلا أن تشكوه للحاكم فيؤتى به فيعظه الحاكم، إما أن يفي ويطلق وإما أن يطلق، فإن أبى طلقها عليه القاضي رغم أنفه. فإن اختلاف العلماء في هذه الآيات اختلاف كبير إلى حد ما، والدارس لأحكام الإيلاء يجد مشقة وصعوبة في حصر الاختلافات، ونحن نضرب الأمثلة لذلك، وكأن هذا الاختلاف رحمة، فإذا درس الإنسان أحكام هذا الإيلاء امتنع عنه. لما تحلف؟ لما تحلف؟ امرأتك زوجتك بين يديك، بين يديك، أردت أن تهجرها في المتجر فاهجرها بغير يمين، أردت أن تعود إليها فعود إليها بغير كفارة، فلما الحلف ولما اليمين ولما تعريض نفسك لهذه المشقة؟ وقد احترت أنا كثيرا في هذه الأحكام، لما هذا الاختلاف الغريب ولكل سند ولكل منهم دليل؟ لما هذه الاختلافات في أمر يسير؟ رجل حلف ألا يجامع امرأته، يحلف أو لا يحلف، حكم واحد، يكفر عن يمين مثلا أو ترفع أمره إلى القضاء، لما هذه التفاصيل الغريبة؟ فكأني والله أعلم وصلت إلى أن هذه الأحكام وهذه الاختلافات وهذه الصعوبة وهذا التشديد كأنه يقول للإنسان امتنع عن الحلف واليمين أفضل لك بدلا من هذه المتاهة. أمثلة أمثلة، ولا أريد أن أخوض بكم هذه المخاضة والمتاهة. رجل عقد العقد على امرأة ولم يدخل بها، يصح منها الإيلاء؟ يصح؟ لم يدخل، فحلف ألا يجامعها، أنت لم تدخل بعد، يصح؟ قالوا لا يصح، وقالوا يصح، يصح بالمدخول بها وغير المدخول بها، لأنه يملك، يعقد العقد، يملك أن يدخل، فإن حلف ألا يجامعها معنى ذلك أنه أخر حقا له، إذا فداك إيلاء. الإيلاء يصح بأقل من 4 شهور أو بأكثر؟ قالوا لا يصح إلا بأربعة فأكثر، وقالوا أبدا يصح بأقل من 4 شهور، وفسروا كالآتي: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، انتظار وتربص، التربص الانتظار والترقب، يعاقبها ويترقب وينتظر، إذا من حقه أن يمتنع عنها 4 أشهر، هكذا قال الله: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا في خلالها فإن الله غفور رحيم، وإن عدموا الطلاق بعدم الفيء أثناء مدة 4 أشهر طلقت فإن الله سميع عليم. ذاك مذهب رأي يتزعمه الحنفية. الآخرون: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر بتمامها، فإن فاءوا بعد مضي 4 أشهر فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، إذا يعزم الطلاق الرجل، فإن الله سميع عليم، وكلمة سميع تقتضي مسموع، طالما تقتضي مسموع إذا لابد أن يتلفظ الرجل بكلمة طالق، فلا تطلق منه كما قال أبو حنيفة من غير أن يطلق، لابد أن يطلقها باللسان بالكلام، لأن الله يقول فإن الله سميع، إذا سميع تقتضي مسموع، وعزم تدل على وجود نية وعزم، فإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليه، إذا لابد أن يطلق، لا تطلق منه تلقائيا. أمر محير، لأنها لو كانت تطلق تلقائيا واستمر معها عاش في الحرام، عاش في الحرام، وإن كان لابد أن يطلقها باللسان فلم يطلقها باللسان اذا فقد ارتكب حراما ايضا. وهكذا احكام غريبه. والبعض قال ومنهم المالكيه رضيت المراه, رضيت المراه لم يجامعها الرجل, حلف الا يجامعها ولم يقربها ورضيت, ثم اصطلح بعد 5 شهور بعد 4 شهور بعد 6 شهور اصطلح مكفر عن يمينه وانتهى الامر. تطلق, لماذا تطلق ولما يطلق؟ ربنا يقول وان عزموا الطلاق, لم يعزم, لم يعزم, فان ساءوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق لم يعزم الرجل, لم يعزم, رجع في كلامه, تأدبت المرأة. إذن فلا تطلق المرأة تلقائيا بمضي المهلة, ولا يجب على الرجل أن يطلقها إلا أن تذهب هي للقاضي وتشكو زوجها بأنه حلف عليها, فيحسب له القاضي مدة 4 أشهر التي حددها الله, إما أن يجامع وإما أن يطلق, فإن أبى طلقها الحاكم. اختلافات, كيف يفيء, كيف يفيء, فإن فاءوا الفيء, قال بعضهم الفيء أن يقول صالحتك ويكفر عن اليمين بالقول. قالوا أبدا, أي فيء هذا؟ رجل حلف ألا يجامعها فقال إن شاء الله وانتهى سوف أعود, أي فيء هذا؟ الفيء بالجماع, لا يكون فيئا إلا أن يجامعها, ذاك هو الفيء الذي قصده القرآن. قال فإن كان مريضا أو كان مسجونا أو كان مسافرا أو كان معذورا ينتظر حتى تمضي المدة تطلق, ماذا يفعل؟ قالوا إن كان مريضا أو معذورا فالفيء بالقول بشرط, إن انقضى العمر جامع, فإن لم يحصل طلق. وقال بعض الناس أبدا أبدا الفيء لا يكون إلا بالجماع, والجماع فقط, معذورا كان أو غير معذور. لما تحلف وأنت تعرف أنك لا تقدر؟ فدخلوا في حكم آخر, الشيخ الكبير هل يصح منه الإيلاء؟ يحلف ألا يطأ امرأته, وهل تطأوها يا رجل؟ وهل تقوى على ذلك أيها الرجل؟ فكيف تحلف على شيء لا تملكه؟ أيصح؟ قالوا نعم يصح, يصح. كيف؟ وإن كيف يفيء؟ قالوا بالجماع. كيف؟ أمور غاية في الدقة, والفاهم والدارس والمحب لدينه ولعلوم الدين يجد متعة في المقارنة بين آراء الفقهاء, والمعلم لا يجد المتعة في تبين كل ذلك للناس, وإنما يجد المتعة في الموعظة الحسنة والنصح. أيها الرجل, أنت تملك كل شيء, فلا تحلف على شيء تملكه, وما تستطيع أن تفعله في الغد إياك أن تفعله اليوم, إياك, وإنما انتظر وتربص. وربنا يقول تربص 4 أشهر, عليك بالانتظار والتربص حتى لا تطلق المرأة فجأة في لحظة غضب أو في ساعة غضب, عظها, فإن لم تتعظ فهجرها في المضجع, فإن لم تتعظ فاضربها, فإن لم تتعظ فاحلف عليها ألا تطأها بشرط ألا يتجاوز ذلك 4 أشهر. فرص, فرص, الأمر في يدك, الأمر في يدك. عفوا, تعف نساؤك, اصنعوا المعروف, تجد المعروفة قد حقق, قد أنبت وأثمر. الرجل بيده ملاك الأمر كله, أنت رب البيت, أنت صاحب البيت, أنت لك القوامة, ربنا فضلك على امرأتك درجات, وللرجال عليهن درجة, أنت بيدك الطلاق, أنت بيدك الإبقاء على البيت, أنت بيدك المال والإنفاق, أنت كل شيء, والقوامة والرجولة بالحنان, بالعاطفة, بالتفاهم. لا تخاطب المرأة بعقلك أبدا, تفشل, النساء ناقصات عقل, فكيف تخاطب ناقصة العقل بالعقل؟ تفشل. خاطبها بالقلب، خاطب قلبها، خاطب عاطفتها، ولا تخاطب عقلها فتخاطب ناقصا. فتفشل. خاطبها بالقلب وخاطب قلبها، واتق الله فيها، واسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي الرجال في خطبة الوداع، في خطبة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عان، أسير، أسرة، كأن المرأة أسيرة، أسيرة، أسيرة عقد النكاح، بيدك أن تحل العقد، بيدك أنت. فشبهها بالأسير، والأسير ضعيف. فإنهن عوان عندكم استحللتم فروجهن بكلمة الله وسنة رسوله. لا تضربوا الوجه ولا تقبحوا أو كم. فقد تكلمت الآيات من سورة البقرة عن اليمين، وكيف أن الله تبارك وتعالى يرشدنا إلى ترك الحلف إلا أن نستحلف، وكيف يرحمنا ولا يؤاخذنا باللغو في أيماننا. وانتقلت الآيات إلى الأيمان التي يقسمها الأزواج على زوجاتهم، فيحلف الرجل ألا يقرب امرأته كذا وكذا. وبينت الآيات أحكام الإيلاء، وهذه الآيات تبين بعد ذلك أحكام الطلاق، لأنه إذا مضت الأربعة شهور التي تم فيها الإيلاء والامتناع عن قرب الفراش وحدث الطلاق، فللطلاق أحكام. يقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات، اللفظ عام، اللفظ عام، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولكن يخرج من هذا العموم أصناف، وإن كان اللفظ عاما إلا أنه أريد به الخصوص، لأن الحامل إذا طلقت وهي حامل لا تتربص بنفسها ثلاثة قروء، بل عدة الحامل أن تضع حملها، لقول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكذلك المطلقة قبل الدخول خرجت من الحكم، لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، لقول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. إذن فكلمة والمطلقات أريد به المطلقات المدخول بهن غير الحوامل. خرج من الآية الحامل والتي لم يدخل به، يتربصن، ينتظرن. والتربص الترقب، التربص الانتظار. الآية في صيغة الخبر، والمطلقات يتربصن، خبر، خبر أن المطلقة تنتظر، لكنه أريد به الأمر، وكأن الله يقول: تتربص المطلقات ثلاثة قروء، عليهن أن يتربصن. فالصيغة صيغة الخبر والمراد الأمر. في القرآن تأتي هذه الصيغة في مواضع عديدة، الأمر في صيغة الخبر لتأكيد الأمر، وكأن المأمور سمع الأمر فاستجاب ونفذ وحكي عنه ذلك. فإذا جاء الأمر بصيغة الخبر معناها أن هذا الأمر لا يمكن أن يعصي، وكل مأمور به وجب عليه أن يطيع، وكأنه قد أطاع فعلا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، تراقب نفسها وتنتظر نفسها. والغريب في التعبير كلمة يتربصن بأنفسهن، وإن كان بعض المفسرين قالوا الكلام مقصود به تشوف المرأة للرجل وكراهيتها للطلاق ورغبتها في العودة، وإن كان المعنى الظاهري يدل على أن المرأة تتربص بنفسها، لأن العدة معناها إما حيض واما حمس واما فكر، فتتربص بنفسها وكانها تراقب نفسها وتنتظر الحيضه تلو الحيضه وهكذا. المطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. قروء جمع قرء، وقد يقال قرء. الأقراء والأقرء جمع، والقروء جمع، جمع الجمع. القروء ما هي؟ من العرب من يقول القرء الحيض، أصل كلمة القرء الاجتماع، فسمي الحيض قرءا لأن الدم يجتمع في الرحم. ومن العرب من يقول القرء الطهر، أقرأت المرأة طهرت، أو أقرأت المرأة حاضت. ومنهم من يقول بل الانتقال من الطهر إلى الحيض ذاك هو القرء، الانتقال. ومنهم من يقول الحيض والطهر قرء، الاثنان معا. من هنا حين يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، علم العدد وجهل المعدود. علم العدد 3 أي شيء؟ 3 حيض أم 3 أطهار؟ هنا حدث الخلاف بين العلماء، فمن قال 3 حيض قال إن المرأة المطلقة تنتظر بعد الطلاق حتى تأتيها حيض ثم تطهر، ثم تأتي الحيضة الثانية ثم تطهر، ثم تأتي الحيضة الثالثة، وبعدما تطهر من الحيضة الثالثة خرجت من العدة وخرجت من الميراث، لأن المطلقة طلاقا رجعيا ترث. لو مات المطلق، لو مات زوجها في فترة العدة ترث باعتبار أن من حقه أن يراجعها، وباعتبار أنها مرهونة لرغبته، فإن مات أثناء العدة ترث. فإن انتهت الحيضة الثالثة وطهرت منها خرجت من العصمة وخرجت من الميراث. وشرط بعض الناس الاغتسال، وهو رأي ضعيف، لدرجة أنه قال لو انتهت الحيضة الثالثة ولم تغتسل المرأة لم تخرج من العدة، ولو ظلت 10 سنين لا تغتسل لراجعها زوجها في هذه الفترة طالما لم تغتسل. رأي ضعيف لكن نقوله لأمانة العلم. هذا هو الرأي الأول، وهو رأي مذهبين أبو حنيفة وأحمد بن حنبل. 3 قروء 3 حيض تطهر المرأة بعد الحيضة الثالثة، متى طهرت خرجت من العصمة أي انتهت العدة وخرجت من الميراث، وأصبح لزوجها، أصبح زوجها لا حق له في أن يراجعها، فإن أرادها فبزواج جديد ومهر جديد وما إلى ذلك. أما الإمام مالك والإمام الشافعي فقال 3 قروء 3 أطهر. وعلى ذلك فإن طلقت المرأة تتربص بنفسها طهرا، فإن طلقت في طهر، طلقها زوجها في طهر وحاضت بعد يوم، احتسب قرء الطهر الذي انتهى طالما ولو ساعة، ولو ساعة قبل الحيض يحتسب قرء، ثم تحيض ثم تطهر طهورا ثانيا، ثم تحيض ثم تطهر الطهور الثالث مع أول نقطة دم من الحيضة الثالثة خرجت من العصمة وخرجت من الميراث. مع اول نقطة دم من الحيض الثالث. هذا هو الفرق. وطبعا رأي الامام مالك والامام الشافعي ايسر للمرأة، ايسر، لانها بذلك قد تبقى 49 يوما فقط في العدة، 49 يوم، لانها قد تطهر، قد تطهر وتطلق وهي طاهر قبل الحيض بيوم، والحيضة اقلها يوم وليلة، واكثر الطهر 15 يوم، فتجد ان اقل مدة للمرأة قد تكون 49 يوم العدة. ذاك رأي اخر ان العدة بالاطهر وليست بالاقراء. لهؤلاء حجج ولهؤلاء حجج، نسوق حجة واحدة اختصارا للوقت. اما حجة من قال ان القرب هو الحيض، ساق حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وساق اقوال الصحابة عن عدة المرأة حيضتان، عدة الامة، الامة حيضتان، اذا فتحتسب العدة بالحيض وليس بالطفل. كما وأن الله تبارك وتعالى تكلم عن اليائسة التي يائست من المحيض والصغيرة التي لا تحيض فعدتهن 3 أشهر، فجعل العدة بالشهور بدلا من الحيض وليس بدلا من الطهر، إذن فالعدة هي الحيض ولا يمكن أن تكون هي الطهر. كما وأن امرأة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني لا أطهر أفأدع الصلاة، الحديث شهير، فقال إذا جاء قرؤك فدع الصلاة وصلي بين القرء والقرء إلى آخر الحديث، بمعنى إذا جاءت الحيضة فدع الصلاة، وسماها قرآ. تلك حجة من قال إن العدة بالحيض. حجة من قال إن العدة بالأطهر، قال طلق ابن عمر امرأته فذهب عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بأن ابن عمر طلق امرأته، وحين طلقها كانت حائضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر بها الله حين يقول الله طلقوهن فطلقوهن لعدتهن. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات لعدتهن. والطلاق السني والذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تطلق المرأة وهي طاهر، وهي طاهر تطلق في طهر، لحديث ابن عمر مره فليراجعها، بعد ذلك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. فالرجل الذي يريد أن يطلق امرأته يجب أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ينتظر حتى تحيض، فإن حاضت ثم طهرت لا يقربها ويطلقها بغير مسيس. هذا هو الطلاق السني الذي أمر به الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس ما يحدث في أيامنا هذه بعد أن ابتعد الناس عن الدين وعن العلم. ولذا قال إذا طلقها في ثهر مسها فيه جامعها ثم طلق أثم وارتكب ذنبا يعاقب عليه ووقع الطلاق. إن طلقها وهي حائض قالوا يقع الطلاق وهو آثم مذنب يعاقب ويقع الطلاق. وقال بعض الناس أبدا، حين يطلقها وهي حائض لا يقع الطلاق، يأثم ولا يقع الطلاق، لأنه أوقع الطلاق في غير وضعه في غير مكانه أو في غير موعده. أقوال أعاذنا الله تبارك وتعالى من الوقوع في هذه الأخطاء. المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض أو من الولد، لأنها لو كتمت أنها حامل قد لا يراجعها زوجها، قد لا يراجعها وتدعي أنها ليست حامل وتنهي العدة بعد 3 قروء وتنسب الولد إلى زوج جديد فتضار الأب. وممكن أن تكتم الحيض فينفق عليها زوجها وهي لا تستحق النفقة لأنها لم تحض بعد، لم تحض ولم تنتهي الأقراء، فعليه الإنفاق عليها. فكتمان ما في الرحم إضرار بالزوج. من هنا ينبه ربنا ويحذر، ولا يحل لهن المطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حيض أو من جنين إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. هل معنى ذلك أن غير المؤمنة لها أن تكتم؟ أبدا أبدا. وإنما إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر تهديد ووعيد وليس شرطا، ليس شرطا، بمعنى أن غير المؤمنة تكتم والمؤمنة لا تكتم أبدا، إنما هو تهديد ووعيد. فقولك إن كنت تقيا فلا تظلمني، إن كنت تخاف الله فلا تظلمني، وهكذا. فأنت تحذر، فهذا هو تحذير ووعيد. ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. بعولتهن، بعولة جمع بعل، البعل الزوج، وسمي بعلا لأنه يرتفع في المقام عن زوجته. بعلا جاءت في القرآن بمعنى الرب، فتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. البعولة قد تكون مصدر، بعل الرجل يبعل بعولة تزوج، والمباعلة الجماع. بعولتهن أزواجهن أحق. كلمة أحق متى تستخدم؟ إذا تعارض حقان. في تعارض الحقين تستخدم كلمة أحق، بمعنى المرأة أحق بنفسه ولها حق في نفسه، والزوج له حق في امرأته. ففي فترة العدة أو إن حملت المطلقة هي لا حق في نفسه، وهو له حق فيها، حقه أحق من حقه. فإذا تعارض حقان ورجح أحدهما يقال للمرجح أحق. وبعولتهن أحق، أي أحق منهن، وبعولتهن أحق بردهن، برد الزوجة المطلقة في ذلك في مدة العدة إن أرادوا إصلاح. هو شرط تنبيه، أي على الرجل أن يعيد ويراجع امرأته المطلقة بإرادة الإصلاح، أن يصلح ما بينه وبينها وأن يصلح حياته. فإذا راجعها ولا ينوي الإصلاح وينوي الإضرار تصح الرجعة؟ تصح الرجعة. ويأثم، ويأثم، لأن الله يقول ولا تضاروهن، يأثم. لكن الله ينبه المطلق إذا أردت أن تراجع امرأتك في فترة العدة فذاك حق لك، وأنت أحق بذلك بشرط أن تكون النية الإصلاح وليس الإضرار، لأنه قد ينتظر حتى قبل أن تنتهي العدة بيوم أو يومين يراجعها ويمسك ثم يطلق وينتظر ويضار يضار. فربنا ينهى عن ذلك ويقول إن أراد إصلاح، بمعنى إذا كان يريد الرجل الإصلاح فعلا فيراجع المرأة، فإن راجعها ولا ينوي الإصلاح أثم بذلك وصحت الرجعة، لأن التعامل على الظاهر، النية يعلمها الله، النية يعلمها الله. وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. الرد كيف يكون؟ كيف يرد؟ الرجل. طلق رجل امرأته وقال لها إنها طالق. وفي فترة العدة أراد يراجعها. كيف يراجعها؟ كيف؟ قالوا إن لمسها أو تحسسها أو جسها بشهوة أو بغير شهوة رجعت وردت إلى أصنفها. إن قبلها أو باشرها ردت إلى أصنفها. إن جامعها ردت إلى أصنفها. ذكر هناك رأي آخر يقول أبدا لا بد من القول كما تلفظ بالطلاق وقال طالق لابد أن يتلفظ بالرجوع ويقول أرجعتك لأصنفي أو راجعتك بالقول، وبغير قول لا تصح الرجعة. فإن جامعها ولم يقل لها راجعتك هذا الجماع فاسد والماء فاسد، وإن راجعها بعد ذلك بالقول رجوعا صحيحا لا يمسها حتى يستبرئ الرحم من هذا الماء الفاسد. أحكام. إذا معنى ذلك أنه لو جامعها من قبل المراجعة وقالوا على المرأة أن تمنعه من ذلك حتى يشهد إذ اشترطوا الإشهاد، بمعنى غضب الرجل من امرأته وقال لها إنها طالق وخرج والتقى بأحد أصدقائه فنصح يا رجل إياك والغضب قل إلى امرأتك وبيتك وأولادك وعفى الله عما سلف، فرجع الرجل إلى امرأته وقال سامحين وأنا لا أقصد وإنما كنت غاضبا وهكذا وراجعها بينه وبينها أتصح؟ أبدا أبدا لا تصح، إذ لا بد من الإشهاد، لأن الله يقول فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. إذن فلا بد من الإشهاد، فلا تمكن المرأة زوجها من الجماع إلا بعد أن تشهد ويشهد على الرجعة. أشياء لم نكن نعرفها وأشياء خطيرة، فروق إما زنا وإما حلال، إما زنا وإما حلال، والرجال على ألسنتين كلمة طالق طالق علي الطلاق طالق طالق علي الطلاق، ثم يعيش حياته حراما فحرام وينجب أولاد سفاح سفاح أولاد زنا لا تصح لهم الإمامة ويحدث أمور غريبة. يجب أن نتفهم ونتعلم كلمة الطلاق. إذا سمعنا عن طلاق السني لعلمنا أن الرجل لا يمكن أن ينطق بطلاق أبدا، وإنما الطلاق معناها فض شركة. كيف تفض شركة مع شريكتك؟ بالتفاهم بالحساب بالمهلة بالأخذ والعطاء دفاتر حسابات وهكذا، ثم تفض الشركة بهدوء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخارج الشريكان أحدهما يأخذ عينا والآخر يأخذ دينا بهدوء. فالزواج شرك، تفض الشركة بهدوء وبتفاهم، أما بالعصبية والغضب والطلاق على الطلاق ثم بعد ذلك تصبح الحياة حراما في حرام. لذا تجد إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض ثم تطهر ثم لا يمسها في هذا الطهر أبدا لا يجامعها ثم يطلق هذا هو الطلاق. أما غير ذلك فهو طلاق بدعي يعاقب عليه الرجل وقد. المراجعة كيف يراجعها؟ اشترطوا جميعا الإشهاد، ذاك متفق عليه الإشهاد، واختلفوا في الكيفية. بعضهم قال لا رجعة إلا بالقول، لا بد أن يقول وينطق راجعتك ولا تحل بغير ذلك. وبعضهم قال لو نظر إليها بشهوة، لو جامعها، بعضهم قال لو قبلها، بعضهم قال لو باشرها. فاشترط بعضهم الجماع ولم يشترط بعضهم الجماع، واشترط القبلة أو المباشرة أو الجس وما إلى ذلك. وهناك من قال لا رجعة بغير تلفظ وقول. ما الذي يحدث بين الرجل وامرأته في فترة العدة؟ هيبقى معها بالبيت؟ يخرجها من بيته أم يخرج هو من البيت؟ هل يتكلم معها؟ هل يجلس معها على الطعام ويأكل؟ هل يطلع عليها ويدخل عليها بغير إذن؟ هل له أن يرى شعرها؟ قالوا إذا طلق الرجل امرأته خرج هو من البيت وليست هي هو، لأن الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. خرج من البيت ولا يسكنها في البيت ولا يدخل عليها إلا بإذن، وإن أذنت للدخول لا يختلي بها وتلبس ثيابها ساترة للعورة كاملة وهي محرمة عليه تحريم الأجنبية في فترة العدة حتى يراجعها. وبالكلام ذاك مذهب الشافعية الذين شرطوا للرجعة المراجعة بالكلام. وقال بعض الآخر بل يدخل عليها بإذن ويمكن أن يختلي بها فقد كانت امرأة ولها أن تلبس وتتزين وتتشوف له في حدود. وقال بعضهم وذاك رأي ثالث بل تتزين ويرى شعرها ويدخل عليها بغير إذن ويرى منها ما شاء. يصح ذلك؟ قالوا نعم. لما حكموا بهذا؟ لأنهم قالوا أنه لو قبلها أو نظر إلى عورتها بشهوة ردت إليه ولو لم ينطق ولو لم ينوي، فأرادوا أن يسهلوا الرجوع، أرادوا ذلك، فأفتوا بجواز رؤية الرجل لمطلقته في فترة العدة بغير ثياب ساترة لعورتها بالكامل. لها أن تتزين وتضع الطيب وتمصر شعرها ويرى شعرها ويرى بعضا من العورة المخففة وممكن أن يختلي بها، فذلك أدعى أن تعاتب، أن تتكسر له في الكلام، أن يشتهيها، أن يحدث بينه وبينها. إذن فقد عادت الحياة الزوجية وعادت المياه إلى مجاريها. هؤلاء الذين قالوا إذا قبلها رجعت، إذا جمعها رجعت، أذنوا بذلك. أما الذين قالوا الرجعة بالقول طبعا اعتبروها محرمة ولا يصح أن يراها وما إلى ذلك. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ترى ما هي هذه الدرجة وما هو الذي لهن وما هو الذي عليهن؟ نحن بصدد آية واحدة والعلم واسع، ولابد الإنسان أن يتعلم خصوصا الأمور التي تعتبر من الفرائض. العلم فيه فريضة وفيه فضل، فهناك من العلم ما هو فرض على الكل أن يعلمه. طالما أنت تزوجت إذن فرض عليك أن تعلم أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام الله فرضا، كفرض الصلاة وفرض الزكاة وفرض الصيام، حتى لا تقع في الخطأ وتعصي الله. أما أحكام المعاملات في التجارة إذا لم تكن تاجرا فلا بأس ألا تتعلم أو تبحث عن هذا، لأنك لا تتعامل بالتجارة، أنت لست مزارعا وليست لك أرض زراعية ولا تزرع ولا تفلح. إذا معنى ذلك أنه لا يشترط لك أن تتعلم أحكام المساقة والمزارعة وما إلى ذلك. أما إذا كنت فلاحا ومزارعا أو تملك أرضا زراعية وجب عليك أن تتعلم أحكام الزراعة والمساقة والمزارعة وزكاة الزروع وما إلى ذلك، فرض. لكن الناس لا تتعلم، تكتفي بالصحف والقصص والمجلات والمسلسلات والإذاعات والأغاني وهكذا في لهو وفي لعب، ولا يتعلم من أمر دينه شيئا، ويأتي يوم القيامة يفاجأ أنه عاش حياته مع امرأته في الحرام، وإذا بصحيفة سيئاته مليئة بجريمة الزنا، والزنا من الكبائر كالإشراك بالله وكعقوق الوالدين وكقتل النفس، مليئة صحيفته بالزنا. زنا ما مسكت امرأة قط سوى امرأتي. أي امرأتي؟ امرأتي، امرأتك، امرأتك طلقتها منذ زمن. تذكر يوم كذا حين قلت كذا، ثم حلفت بالطلاق كذا، ثم حدث كذا؟ نعم، ولكني رجعتها. كيف رجعتها؟ الرجعة لها أصول ولها أحكام. ربنا لم يترك الإنسان هما. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يترك سدى الإنسان؟ خلق ربنا الخلق والسماوات والشمس والقمر في نظام، في دقة، غروب الرياح وشروق الشمس وغروب القمر والأهلة والنجوم، الدنيا كلها في دقة متناهية. لم يترك ربنا الدنيا هما. كذلك الإنسان، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كيف يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى بهذه الدقة وبهذا الترتيب. إذن فالحياة لابد أن تكون بدقة وبترتيب بأصول، كل شيء له أصول. ربنا وضع الأحكام وابتلى الناس بها واختبرهم. كونك لا تدري لا يعفيك من المسؤولية. لما لا تدري؟ لما لا تتعلم؟ كم ساعة تفتح التلفزيون في النهار؟ كم من الوقت تمضيه في قراءة الجرائد والمجلات؟ كم من الوقت تمضيه في القهاوي في لعب الطاولة والنرد وما إلى ذلك مع أصحابك؟ كم من الوقت تمضيه في التمشيح وما إلى ذلك؟ كم من الوقت؟ وكم من الوقت تمضيه في العلم؟ تجلس في مجلس علم أو تسمع درس علم أو تقرأ كتاب علم أو تعرف حقوقك ما هي؟ ما الذي عليك وما الذي لك؟ أيها الأخ المسلم، عد إلى الله وتعلم، وتعلم. ربنا لا يترك الناس هما، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وربنا يقول وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ادع علم فريضة، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وكما قلنا العلم الذي يتعلق بحياتك، إن كنت تاجرا فلابد أن تتعلم أحكام التجارة، إن كنت مزارعا أو زارعا لابد أن تتعلم أحكام الزراعة، إن كنت صانعا وهكذا. فإن كنت متزوجا لابد أن تعلم ما هي أحكام الزواج، ما هو الذي لك وما هو الذي عليك. إذا أردت أن تطلق كيف تطلق، إذا أردت أن تراجع كيف تراجع، وهكذا. وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. حتى في الزواج بدأ بالاختيار وعلمنا كيف نختار الزوج أولا، ثم بعد ذلك علمنا كيف نأتي الزوج، ونصح ونصح وبين وقال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقناه ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لا يضره شيطان أبدا. تصور إذا أنجبت ولد لا يضر شيطان، إذا فهو ناجح بار مؤدب أمين فالح، طالما لا يضره شيطان بكلمة بكلمة بكلمة واحدة. إذا أتيت امرأتك فقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، بكلمة يستريح الأب والأم من مشاكل الأولاد ومن عقوق الأبناء، بكلمة. لكننا لا نتعلم شيء، وإنما نفعل. أين نقيم الفرح؟ من المطرب؟ الزفة كيف تكون في الشارع كهؤلاء الجهلة الذين يزفون في الشوارع بلا حياء ولا استحياء؟ من الذي يزف؟ من الراقصة؟ هل ندعو الناس على طعام أم على حلوى؟ هذا هو التفكير. إنما كيف يأتي امرأته؟ كيف يعاشرها؟ كيف يعاشرها بالمعروف؟ كيف تتزين له هي وتعاشره بالمعروف؟ ما الحق الذي عليه وما الحق الذي عليه؟ هل سأل أحد عن ذلك؟ أبدا، ولكن نحيا ونعيش كالبهائم، نأكل ونستمتع وننسى أن الله فضل الإنسان على الحيوان بالعقل والاختيار. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، لهن للنساء مثل الذي عليهن. الكلام عن المطلقات، وقلنا الكلمة عما أريد بها خصوص المطلقة، أي المطلقة التي ليست حاملا والمطلقة التي تحيض، لأن التي لا تحيض لها أحكام ثلاثة أشهر، والحامل حتى تضع حملها. لكن هناك أيضا المطلقة طلاقا بات في الآية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تتربص المبتوتة بنفسها أيضا ثلاثة قروء، ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهر. لكنه حين يقول وبعولتهن أحق بردهن، أصبح الكلام هنا مخصوص بالمطلقة طلاقا رضعيا، لأن المطلقة طلاقا مبتوتا الرجل لا يمكن له أن يرد امرأته، وإنما عقد جديد وزواج جديد وما إلى ذلك. لهن للزوجة إذا رجعت، أو للزوجة قبل أن تطلق عموما، للزوجة لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا معنى ذلك أن ما لك من حق هو لها سواء بسواء، بالمعروف، ليس بالشجار، ليس بالشقاق، ليس بالقضايا والمحاكم، ليس بشهود الزور، ليس بالإضرار، وإنما بالمعروف. وفي هذا أمور يستحيل أن تحصل في هذا الموقف وفي هذا الوقت، لا يستحيل أن تحصل. منها على سبيل المثال، على سبيل المثال، حين تعود إلى بيتك أتود أن ترى امرأتك متزينة متطيبة منتشطة، مشطت شعرها وتطيبت وتزينت ولبست من الثياب أنظفها وأجملها، أتود ذلك؟ طبعا. هل من حقيقة ذلك؟ نعم من حقيقة. هي هل من حقها أن تراك متزينا متطيبا تلبس من الثياب النظيف والجميل والأليق بك؟ نعم تحقق تحقق سواء بسواء، سواء بسواء. ولها أن تقول أنك لا تتطيب، لك عيب فيك، أو أن رائحتك لا تطاق، أو أن ملابسك قدرة، أو أن من حقها أن تراك على أكمل وأجمل صورة، لدرجة أن الفقهاء تكلموا حتى عن الشارب واللحية، فقالوا إن كان الزوج شابا صغيرا فحف الشارب له ممنوع، ممنوع رغم وجود الحديث حف الشوارب، لأن اللحية خفيفة لم تنبت بعد، فلو حف شاربه لأصبح شكله كالنسخ، فيبقي عليه من أجل شكله لزوجته. أما إن كان شيبا شيخا له أن يحف الشارب، لأن اللحية قد وفرت وأعطته الهيئة والهيبة. قالوا إذا شاب الزوج هل من حق امرأته أن تطلب منه أن يصبغ؟ نعم من حقها ذلك، من حقها ذلك، وعليه أن يفعل ما تريد. أمور كثيرة كثيرة لا يتسع لها المجال، يكفي أن الله تبارك وتعالى وضعها في هذه الصياغة الدقيقة المعجزة. ولهن مثل الذي عليهن، منتهى الإعجاز والإيجاز، وإيجاز بالحذف، أي ولهن من الحقوق على الرجال مثل الذي للرجال عليهن، هذه هي الصياغة، هذا هو الكلام. ولهن من الحقوق على الرجال مثل الذي عليهن للرجال، فحذف هذا بقرينة الثاني، حذف الأول بقرينة الثاني، وحذف الثاني بقرينة الأول، فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ماذا تريد من امرأتك؟ كل ما تريده أنت من امرأتك هي تريده منك، كل ما هو لك بحق هو لها أيضا بحق، ما عدا أمور والتي أشارت إليها الآية وللرجال عليهن درجة. الدرجة في الأصل ما يرتقى عليه كدرجات المنبر كدرجات السلم، الدرجة ما يرتقى عليه، ذاك هو الأصل. الدرجة تطلق على المنزلة، على المنزلة الأعلى، المقام الأرفع. للرجال عليهن درجة، ما هي هذه الدرجة؟ قال القوامة، الرجال قوامون على النساء. القوامة هو رب البيت، هو رب البيت، هو الملك في هذه الرعية، هو الحاكم في هذه الدويلة الصغيرة البيت. القوام الإنفاق، الإنفاق. قالوا أيضا الدرجة أن حل العقد بيده وليس بيدها، يد الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة. ربنا تبارك وتعالى ملكك هذا الحق، فأنت تتزوج ثم بعد الزواج من حقك أن تطلق وليس من حقها هي أن تطلقك. إذا فحل عقد الزواج من حق الزوج، تلك هي الدرجة أن يحل العقد، حل العقد بيده. قالوا أيضا لا تصوم إلا بإذنه، طبعا الصيام النفس وليس الفرض، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكنها إذا أرادت أن تصوم يومي الاثنين والخميس مثلا يجب أن تستأذن فيأذن له، إن شاء الحج له أن يمنعها من الحج وتحج معه، له أن يمنعها من الخروج ولا تخرج إلا بإذنه ولا تخرج إلا معه، لا تجلس أحدا على فراشه إلا بإذنه، ولا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. مثل هذه الحقوق هي الدرجة. وهناك أمر آخر أشار إليه بعض الفقهاء وهو غاية الدقة، وهو أن من حقه أن يدعوها إلى فراشه فتلبي، وأيما امرأة دعاها زوجها لفراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهي إن شاءت أن تدعوه لفراشها دعت إن أحبت، لكن ليس عليه فرض التلبية ولا يجب عليه أن يلبيها، هي تجب عليها، هي إذا طلبها لنفسك يجب عليها أن تلبي وتلعنها الملائكة إن عصت، أما هو إن دعته فليس له أن يلبي ولا يأثم بذلك، ولا يأثم بذلك. نقطة غاية في الدقة حيرتني شخصيا مددا طويلة، ولكن الله ألهمني الصواب إذ عرفت من ذلك أن المرأة تستعد لهذا الشأن ولهذا الأمر في أي وقت، ليس مطلوبا منها شيئا فهي متلقية، وأما الرجل فهو ليس مستعدا لذلك في كل وقت، إذ يطلب لهذا الأمر استعداد فيه حتى يتمكن، فإن كان عاجزا أو متعبا أو مرهقا أو ما إلى ذلك لا يستطيع أن يقوم بهذه الواجب فيحرج، فيحرج إذ تكتشف أنه غير قادر على الإتيان. من هنا إن دعت له أن يمتنع دون إعداد أسباب ولا يأثم بذلك، لأنه يلزم له ما لا يلزم لها، وأنتم تفهمون الكلام، يقول لبيب بالإشارة يفهم. من هنا قالوا هي لا يصح لها أن تمتنع وتأثم، أما هو فيصح له أن يمتنع، تلك هي الدرجة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. عزيز قوي غالب ممتنع لا يضرب ينتقم من العاصي، الآية فيها تهديد، والله عزيز حكيم، ما فرض بحكمة، ما شرع بحكمة لمصلحة. كل هذه الأحكام التي سيقت والتي حكم بها ربنا وبينها ربنا في كتابه وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من لدن حكيم، فهي من منبع الحكمة ومن أصل الحكمة، كلها لحكمة وكلها لمصلحة الناس، كلها لمصلحة الناس. والله عزيز منتقم قوي غالب، فاتق الله في نفسك واتق الله في امرأتك، وإياك أن تظلمها، واعلم أن لها من الحق مثل عليها، واعلم أن الطلاق بغيض وقد تندم عليه، هدم للبيوت، هدم للبيوت، رفض لنعمة، ومع هذا إن تفرق يغني الله كلا من سعته، والطلاق شرعه الله تبارك وتعالى رحمة بشرط أن يستخدم الطلاق في وقته وبمبرراته، وليس عنادا وليس إضرارا وليس عن جهية واستكبارا. امرأتك إنسان كما أنك إنسان، ولها مثل الذي عليك، وكون أن الله وضع في يدك حق فك العقد لا يعني أنك تجعلها تحيا في تهديد مستمر، علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق، لا تذهبي إلى أهلك، لا تزوري الجارة، لا تنشري الغسيل، لا تفعلي، لا تطبخي، علي الطلاق علي الطلاق، في تهديد. وقد لا تجد حولك في لحظة الضيق والشدة والكرب غيره. في الليل وفي جوف الليل هل تضمن نفسك وصحتك؟ هل تضمن أنك تأتيك أزمة فجائية وهي إلى جوارك في الفراش؟ أدركيني يا امرأتي، إذا أحبتك حنت عليك وأدركتك وسعت بسرعة في استجلاب الطبيب واستجلاب الدواء وخدمتك وما إلى ذلك، هي لك وأنت لها. أما إذا كنت سيئ المعاشرة سيئ الخلق وجاءتك الأزمة وقلت أدركيني يا امرأتي بكوب ماء، قم أنت فاشرة أنا متعب مثلا، وقد لا تقوى على ضربها ولا عصابها ولا تقوى حتى على النطق. معاشرة بالمعروف، الحياة تفاهم، الحياة انتفاع متبادل، الحياة رحمة، الحياة حب مودة، تلك هي الحياة الزوجية، جعل بينكما مودة ورحمة وليس تسلط، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، درجة واحدة، درجة واحدة وليس الدرجات، هي درجة واحدة، وللرجال عليهن درجة، أن تطلق لأن الطلاق بيدك، أن لا تصوم إلا بإذنك، أن تطلبها إلى فراشك وقت ما تشاء، هذه هي الدرجة لا أكثر ولا أقل. وبعض الناس قال كل هذا الذي قيل ليس بدرجة، وإنما الدرجة الرعاية العناية، أنت يرتفع مقامك بقدر عطائك لا بقدر أخذك، واليد العليا خير من اليد السفلى. من هنا حين يقول الله ولا وللرجال عليهن درجة، معناها أمر للرجل أن تكون حنونا صبورا مراعيا لها حافظا لها حاميا لها، تحميها وترعاها وتنفق عليها، تلك هي الدرجة وليس الدرجة بمعنى التسلط، لأن الله حين يرفع الدرجات يرفع بحكمة ويرفع لعلة، يرفع لعلة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتتوالى الآيات تبين لنا أحكام الطلاق والتي شرعها الله تبارك وتعالى، وقد علمنا من الآية السابقة أن الطلاق الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه، فإن طلقها وهي حائض أو في طهر مسها فيه فذاك طلاق بدعي وفي شأن وقوعه خلاف، والرأي الأصح والأغلب والأرجح أن الطلاق وقع وقد أثم الزوج لأنه خالف السنة. يقول الله عز وجل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان أي المقصود أن الطلاق الذي يحق للرجل أن يرتجع فيه زوجته مرتان، أما في الثالثة فلا حق له في الرجعة. الطلاق أو أقصى عدد للطلاق يمكن فيه أن يرتجع الرجل امرأته مرتان، الطلاق مرتان، أو الطلاق مرتان بمعنى أن الطلاق على فترات، بمعنى أن يطلق حتى تنتهي العدة فيمسك أو يفارق، فإن أمسك وارتجعها في عدتها فمعاشرة بالمعروف، فإن حدث الشقاق فطلق مرة ثانية في طهر لم يمسها فيه كما قضت السنة، ثم إن شاء أمسك، ثم إن شاء طلق أو صرح. إذن فالطلاق جعل الله تبارك وتعالى له عددا، وجعل له أسلوبا، وجعله مفرقا. الطلاق مرة ثم مرة، فإن شاك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك بمعنى أن يردها في فترة العدة، أو تسريح بإحسان إما بالطلقة الثالثة وإما بالانتظار حتى تنتهي العدة فتخرج من العصمة ومن الميراث، أو تسريح بإحسان. الإمساك ضد الإطلاق، والتسريح الإرسال، ومنه تسريح الشعر لفصل البعض عن البعض، ومنه تسريح الماشية تركها تنطلق. تسريح بإحسان أن ينتظر الرجل بعد الطلقة الثانية، ينتظر حتى تنتهي العدة، بانتهاء العدة خرجت المرأة من عصمته وخرجت من الميراث. ما هو التسريح بإحسان؟ ما هو التسريح بإحسان؟ أي لا يأخذ منها شيء. التسريح بإحسان ليس فيه إضرار بالمرأة. التسريح بإحسان لا يسيء إلى سمعتها، ولا يبغض فيها الخطاب، ولا يفشي سرها، ولا يسيء إليها، ولا يتكلم عن أسرارها، ولا يحدث أحدا بعيوبها حتى تتاح لها الفرصة مع غيره. التسريح بإحسان فيه مكارم الأخلاق. التسريح بإحسان المعروف، الخلق، الأدب، عدم الإساءة إليها في شكلها أو في خلقها أو في خلقها أو في ذاتها أو في تصرفها أو في إدارتها لبيتها أو في أهلها أو في أو وهكذا. فإمساك بمعروف، والإمساك بمعروف هو أن يرتجع الرجل امرأته في فترة العدة قاصدا الإصلاح، نادما على الطلاق فيمسكها بمعروف، بمعنى أن يرتجع امرأته إلى عصمته نادما على الطلاق، أو قد نفى الطلاق غرضه، بمعنى أنه كان يريد أن يؤدبها، أو حدث الخلاف، أو حدث الصلح، والصلح خير. المهم إذا ارتجع الرجل امرأته في فترة العدة فلا بد أن تكون النية فيه الإصلاح. وكما قلنا في الخطبة الماضية أنه إذا لم يرد الإصلاح في الرجعة فذاك إثم، وتصح الرجعة لقول الله إن يريد إصلاح، فلا بد من إرادة الإصلاح. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وهو شرط، ولكن تصح الرجعة ولو لم يتوفر هذا الشرط، والنية يعلمها الله. لكن الله أمر إذا أردت أن ترتدع امرأتك بعد طلاقها في فترة العدة، فالواجب أن يكون الهدف المعاشرة بالمعروف، الإصلاح، لم الشمل. الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هل يصح أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا أو ثنتين بكلمة واحدة؟ هل يصح؟ قال بعض العلماء: حدد ربنا تبارك وتعالى أسلوب الطلاق وبينته السنة، أن يطلق في طهر لم يمسها فيه، وأن يطلق تطليقة واحدة وينتظر إما أن تنتهي عدتها فهو واحد من الخطاب إن أرادها مرة أخرى بزواج جديد بعقد جديد بمهر جديد بشهود بولي زواج، او يردها في فترة العدة، ثم بعد ذلك ان شاء او ان حدث الشقاق طلقها مرة ثانية ثم ينتظر حتى تنتهي العدة او يردها في العدة. فان ردها في العدة فمن حقه، فان انتهى في العدة فهو واحد من الخطاب زواج جديد بولي وبموافقتها وبصداق جديد وشهود وما الى ذلك بشروط الزواج. هذا هو الذي فرضه الله، وهذا هو الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان طلق الرجل امرأته ثلاثا وقال لها انها طالق ثلاثا، هل تطلق ثلاثة تطليقات؟ قالوا ابدا، وانما هي طلقة واحدة. كيف يطلق ثلاثا؟ كقول الرجل حلفت بالله ثلاثا، اهو يمين واحد ام ثلاثة ايمان؟ ان كان يتكلم عن الماضي حلفت بالله ثلاثا، معنى ذلك انه حلف بالله ثم حلف بالله ثم حلف بالله. اما اذا قال اقسم بالله ثلاثا هكذا فهو يمين واحد، ولا يكون ثلاثة الا اذا كررها. هل يصح ذلك؟ هل ثلاث تطليقات بلفظ واحد تعد التطليقة؟ وهل لو قال طالق طالق طالق وكررها تعد كذلك ثلاث أم واحدة؟ قال بعض الناس وهم علماء الظاهر وعلماء عصرنا الحديث والعصور الماضية، إن هذا التطليق تطليق لا يصح، ويقع به تطليقة واحدة فقط. أما علماء السلف وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عمر، حيث قال عمر بن الخطاب إن الله تبارك وتعالى جعل للناس أمرا لهم فيه أناه فاستعجلوا أنفسهم فلزمهم، فكان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في جلسة واحدة أو بلفظ واحد بانت منه، بانت حرمت عليه ووقعت التطليقات الثلاث باللفظ الواحد، إذ هو يحل له ويحق له أن يطلق مرة ثم مرة ثم مرة، طالما يحق له التطليق ثلاث تطليقات فإن طلقها دفعة واحدة جاز ولزمه. ربنا أعطاك فرصة، ربنا أعطاك مهلة، ربنا حليم يحب الحلم، أنت تعجلت، أنت تعجلت، أنت وشأنك لزمك الطلاق وحرمت عليك امرأتك ولا ترجع إليك إلا بعد أن ينكحها رجل آخر، تعود إليك بعد ذلك، إنك حا رجل آخر وطلقها، طلقها ليس لك وإنما طلقها لأنه طلقها، وسوف يأتي هذا الكلام بعد ذلك. هل يقع الطلاق ثلاث تطليقات؟ قد، وذاك رأي الصحابة ورأي السلف. طلقة واحدة تحسب قد، وهذا ما تقضي به فقهاء اليوم مستندين في ذلك إلى رأي علماء الظاهر وبعض التابعين. الطلاق كيف يطلق الرجل امرأته؟ بأي لفظ؟ بأي لفظ؟ الرجل يقول لامرأته طالق، والرجل يقول أنت علي حرام، والرجل يقول اذهبي إلى أهلك ولا تريني وجهك بعد ذلك، والرجل يقول ويقول ويقول. من هنا قال العلماء الطلاق صريح وكناية. صريح الطلاق هو ما كان بلفظ الطلاق، طالق طلقتك أنت طالق، هذا هو اللفظ صريح الطلاق. وقال بعضهم بل صريح الطلاق بثلاثة ألفاظ وردت كلها في القرآن، طلاق تسريح لأن الله يقول تسريح بإحسان، فراق لأن الله يقول فارقوهن أو فارقوهن بمعروف. فإن قال فارقتك أو سرحتك أو طلقتك طلقت باللفظ. الكناية أن يقول الحق بأهلك، اذهبي إلى بيت أبيك وخرجي من هذا البيت وإياك أن تعودي إليه مرة أخرى، أنت علي حرام. هذه الألفاظ المتداولة بين الناس، ما الفرق؟ ما الفرق؟ الفرق أن الرجل إذا طلق امرأته بلفظ صريح طلق طلقت طلقت طلقت المرأة بمجرد اللفظ. فإن قال إنما كنت أمزح أبدا أبدا، طلقت المرأة بمجرد اللفظ ولا يسأل عن نيته. أما التطليق بالكناية فلا بد من أن ينوى الرجل أن يسأل عن نيته. فإذا قال الحق بأهلك واذهبي إلى بيت أبيك وإياك أن تعودي إلي مرة أخرى، يسأل هل أردت بذلك طلاقها؟ فإن قال نعم طلقت، وإن قال لا هو ونيته. لك رأي. الرأي الآخر يقول أن الطلاق حتى بالكناية تطلق، ولكن اللفظ الذي قاله أنت علي حرام تلك طلقة غير رجعية، طلقة بائنة وحرمت عليه، لأنه يقول أنت علي حرام وهي لا تحرم إلا بعد ثلاث تطليقات، لا تحرم إلا بالطلقة البائنة. فإن قال أنت علي حرام أو لا أريد معاشرتك أو معاشرتي لك حرام أو فراقي لك إلى الأبد، من هذه الألفاظ الكناية التي تعبر عن الطلاق، قال بعض العلماء طلقة بائنة، قال بعضهم تحرم عليه، وقال بعضهم بل ينوه. ينوه بمعنى يسأل، حين قلت أنت علي حرام ماذا كنت تقصد؟ ويؤاخذ على نيته ويحسب الطلاق حسب نية الرجل. ذاك هو الفرق بين الطلاق الصريح والطلاق بالكناية. الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. إذا طلق الرجل امرأته بصريح الطلاق أو بألفاظ الكناية وفاتت العدة، طبعا إذا كانت المرأة لم يدخل بها بعد غير المدخول بها فلا عدة لها كما قلنا، والمدخول بها عدتها ثلاثة قروء، وشرحت هذه الكلمات أو ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لم تحض، ممن لم يحضن أو ممن يئسن من المحيض، أما الحامل فعدتها أن تضع حملها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إذن فهذا هو النهي الواضح، لا يحل للرجل ان ياخذ من زوجته ايا من الاشياء التي اعطاها اياها، الصداق وما الى ذلك. لا يحل للرجل ان طلق امراته ان ياخذ شيئا، ولا يحل لكم، اذا يحرم عليكم، ولا يحل لكم ان تاخذوا شيئا مما اتيتموهن، اي شيء اي شيء. انت اتيت المراه، ماذا اتيت المراه؟ صداق. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، الا هذا هو الاستثناء، الا ان يخاف ان يقيم، الا يقيم حدود الله، الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. وقرات الا ان يخاف، الا ان يخاف الا يقيم حدود الله، فان خفتم الا يقيم حدود الله. الفرق في القراءتين. الا ان يخاف ترك الامر للزوجين بالتراضي، بالتراضي ان ياخذ منها شيئا ويطلق بالتراضي بينهم، وسوف نتكلم عن هذا الامر بالتفصيل. الا ان يخاف، اذا الخائف غير الزوجين الحكام، وبالتالي لا يصح ان تختلع المرأة او تفتدي الا بامر الحاكم وقضاء القاضي، وليس بتراضي الزوجين. فاذا قالت المرأة للرجل خذ صداقي الذي دفعته لي، خذه بالكامل وطلقني، لا يصح الا ان يقضي القاضي بذلك. هذا رأيي. الا ان يخاف على هذه القراءة. الا ان يخاف ترك الامر للزوجين بالتراضي، وذاك ارجح، هذا هو الرأي الأرجح، أن الأمر بين الزوجين بالتراضي. ما هو هذا الأمر؟ إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. لا جناح لا إثم، لا جناح لا إثم، لا جناح لا ذنب، لا جناح لا مؤاخذة، لا جناح من الجنوح. الجنوح الميت، جنحت السفينة انحرفت عن خط سيرها، جنح الطائر طار بجناح واحد او كسر جناحه فانحرف عن طيرانه، فكذلك الجنوح الميل عن القصد، فعبر بالجنوح عن الاثم، فلا جناح اي لا اثم، لا جناح عليهما فيما افتدت به. تفتدي المرأة نفسها، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ اذا تنازلت المرأة عن بعض ما أعطاها زوجها، ما أعطاها زوجها من صداقة، واحتفظت بالبعض، فهي المفتدية التي تفتدي نفسها. وإذا لم تأخذ المرأة شيئا من زوجها، لا نفقة ولا مؤخر ولا، ولم تعطه شيئا، فهي المبارئة التي تقول لزوجها أبرأتك. فإذا أعطت المرأة زوجها ما أخذت منه وزيادة، أو أعطته كله، فهي المختلعة، المختلعة التي خلعت نفسها من الزواج. في هذه الأحوال الثلاث، الطلاق هنا طلاق بائن لا رجعة فيه، سواء افتدت المرأة نفسها او اختلعت او بارأت زوجها ابرأته، في كل هذه الاحوال الطلاق بائن، لا يمكن له ان يردها في فترة العدة، ولكن من حقه ان يتزوجها مرة اخرى في عدتها وقبل نهاية العدة، لانه لا عدة لها من زوجها فهو الزوج، وانما استبراء الرحم من اجل الزوج الجديد هو نفس الزوج، فهي في العدة وطلقت طلقة بائنة، وبعد ثلاثة أيام ندم وأراد أن يعود إليها يتزوجها من جديد، بعد ثلاثة أيام من الطلاق، نعم نعم، فهو زوجها، فهو زوجها، يتزوجها في فترة العدة أو بعد العدة، قبل زوج أو بعد زوج. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. ما معنى أن يخاف أن يقيم حدود الله؟ ما معنى هذه الكلمة؟ قالوا حدود الله المعاشرة بالمعروف، حدود الله المعاشرة بالمعروف. فإن كرهت المرأة زوجها أو كره الرجل امرأته أو حدث الشقاق بينهما وانعدم التفاهم، هذا هو الخوف من الوقوع في حدود الله أو عدم القيام بحدود الله، أي القيام بالواجب، أي المعاشرة بالمعروف. قالوا إذا قالت المرأة لزوجها إني أكرهك، هنا يصح الفداء، لأنها قالت له أنها تكرهه أو تبغضه، إن لم يكن مزاحا، إذا كان على سبيل الجد وليس على سبيل المزاح وما إلى ذلك. فإن خافوا، خافوا الحكام أو خافوا الوسطاء أو خاف الزوجان أن لا يقيم حدود الله، العشرة مستحيلة، العشرة بالمعروف مستحيلة، والتفاهم مستحيل، والطلاق رحمة، والطلاق سعة وتوسعة. في هذه الحالة من حق المرأة أن تبتدي نفسها بما شاءت، ومن حق الزوج أن يأخذ. ولكن قالوا إذا أخذ الزوج شيئا من امرأته من أجل طلاقها، وإن كان يباح له ذلك، إلا أنه ليس من مكارم الأخلاق، ليس من مكارم الأخلاق. وقال بعضهم يباح له بشرط أن يكون النشوز من جانب المرأة، وأن يكون الشقاق من جانب المرأة. أما إذا كان الشقاق من جهة الرجل، هو الذي يكارهها، هو الذي يضايقها، هو الذي يسيء عشرتها ويضار لتفتدي نفسها ويشارط، إن أردت الطلاق تدفعي كذا، فهي تريد الطلاق لأنها لا تطيق هذه العشرة، يسيء معاشرتها، يقع الطلاق ويأخذ ما أخذ، ولكنه آثم بذلك، مرتكب للحرام، آكل للحرام، آكل للحرام. وإن علم القاضي هل يرد ما أخذ؟ قالوا نعم، يجبره على رد ما أخذ، قيل هذا، وقال بعضهم لا يرد ما أخذ، لكن الله يحاسبه على ذلك. إذن فالرأي السليم والأرجح هو لا يصح أن يأخذ الرجل من زوجته شيئا مما آتاها، إلا أن تضار هي، تشاق هي، تسيء هي، يكون النشوز من جانبها، فمن حقه أن يعوض، أن يعوض فيأخذ. ماذا يأخذ وما مقدار ما يأخذ؟ قال يأخذ أقصى ما يأخذه هو ما دفع، ما دفعه يأخذ، بمعنى أنه يأخذ الصداق كاملا ولا زيادة على ذلك. فإن أخذ زيادة قال يصح له أن يأخذها، ولكنه يأثم بذلك، وقال بعضهم يحرم عليه، وقال بعضهم بل يجاز، يجوز له ذلك، لأن الله يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، هذا في أخذ جزء أو الكل. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتادت به، بمالها كله، بما أعطاها، بزيادة، بغيرها، بما افتادت به. إذن فمن حقه أن يأخذ ما شاء طالما كان النشوز من جانبها. وقصوا لذلك قصة جميلة بنت سلول، امرأة ثابت بن قيس، أخت عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، حين ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أجد فيه شيئا ولا أعيب عليه شيئا في خلق أو دين، ولكن لا تجمع رأسي ورأس أبو شيء. أبغضه يا رسول الله، مكارهة تبغضه، ورأته في عينيها لا يطاق، وما إلى ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تردين علي حديقتك؟ كان قد أصدقها حديقة، الحديقة مجموعة من النخل مسورة بسور. تردين عليه حديقتك؟ قالت: أردها يا رسول الله. فقال: رد عليه حديقته. وأمره بقبول الحديقة وتطليق المرأة. وهذا هو أول خلع في الإسلام، أو السنة، السنة التي سماها رسول الله في الخلع، أن تختلع المرأة. هناك رواية في الحديث، في بعض الروايات قالت: أرد عليه الحديقة وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا. من هنا قالوا لا يحل له أن يأخذ الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك. وقال بعضهم: بل يحل له ذلك حتى لو منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مخالف لمكارم الأخلاق، أو يفضل له أن لا يأخذ، لكن للرجل الحق في أن يأخذ ما شاء، فلا حل له أن يأخذ إلا ما دفع ذكر. يحل له أن يأخذ ما دفع وزيادة ذكر. المهم أنهم قد اتفقوا على أنه لا يصح الافتداء أو الاختلاع، أن تعطي المرأة أبدا لا يصح مطلقا، إلا إذا كان النشوز من ناحيتها. ولكن قالوا لابد أن يكون للنشوز أسباب، إما أنها لا تطيق رغم أنفها، والحب في القلب يضعه الله وليس بيد الإنسان، أو أسباب يكون لها فيها بعض العذر، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فقد بينت الآية أحكاما كثيرة نحن نحاول أن نختصرها، وتفصيل ذلك لمن أراد في كتب الفقه المختلفة، وإنما نحن نشير إلى العناوين فقط. اختلعت المرأة واختلعت المرأة أو انخلعت واتفقت مع زوجها، وقلنا أن الرأي الأرجح أنه بالتراضي إلا أن يخاف، ما عدا قراءة إلا أن يخاف، اجعل الأمر إلى السلطان. تراضيا واتفق ودفعت وقبض الزوج وطلق. أهو طلاق أم فسخ للعقد؟ ما الفرق؟ إذا كان طلاق عدة طلقة، فإن كانت الثالثة حرمت عليه إلا بزوج، وإن كانت الأولى بانت منه بينونة صغرى لا يردها في العدة، وإنما يتزوجها إن أراد، تحتسب طلقة. إن كانت فسخ لا تحتسب طلقة. فإن كان قد طلقها مرتين، الطلاق مرتان، ثم حدث الخلع، حدث أن افتدت نفسها وانفسخ العقد وانفصل، أيصح له بعد ذلك أن يتزوجها قبل أن تتزوج؟ نعم، لأنها لم تحتسب طلق. هل وجدت الفرق؟ أرأيت كيف أثنى العلماء أعمارهم في البحث والتدقيق للوصول إلى الأحكام؟ قال خلاصة آرائهم: إذا تلفظ بلفظ الطلاق فهو طلاق خلع لكنه طلاق، وتحتسب طلق، وطلقة بائنة بينهما صغرى إن لم تكن الثالثة، أو بينونة كبرى إن كانت الثالثة. أما إذا لم يذكر لفظ الطلاق أبدا، لا بصريح اللفظ ولا بالكناية، وإنما هو اتفاق على الفراق. كم تدفعين؟ كذا بفارق. وحدث هذا فهو فسخ وليس طلاق، فسخ وليس ذاك رأي. والرأي الأرجح والأصح هو أنه طلاق سواء ذكر أو لم يذكر، إلا أنه طلاق بأجر، طلاق بأجر. ومنطوق الآية ولفظ الآية يشير إلى ذلك، الطلاق مرتان، فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان بأن تتركها حتى تنتهي العدة في الطلقة الثانية، ذاك أقصى ما يباح لك، تطليقتان يمكنك الرد فيهما. وهذا الطلاق طلاق مجاني، طلاق بغير أجر. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم، ذاك هو الأصل، ذاك هو الأصل، لا يحل لكم أن تأخذوا، لا يحل، ذاك هو الأصل، لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. الاستثناء إلا أن يخاف، أي أن يكون هناك النشوز، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، لا جناح عليها في أن تدفع، ولا جناح عليه في أن يقبض ويأخذ، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أيا كان قدر ما تفتدي به، أقل مما أعطاها أو أكثر مما أعطاها. وذاك هو الطلاق بأجر، ذاك هو الطلاق بأجر. فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هكذا السياق، هكذا مفهوم اللفظ، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله. الحدود نوعان من الحدود، حدود امتثال وحدود اجتناب. تلك حدود الله في القرآن، تلك حدود الله إذا قيلت وسمعتها. فالحدود نوعان، حدود امتثال وحدود اجتناب. حدود الامتثال يقال فيها فلا تعتدوها، أي التزم الحد وإياك أن تتعدى هذا الحد. تلك حدود الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الطلاق مرتان، لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله، تلك حدود الله التي يجب الالتزام بها، فهي حدود امتثال، حدود امتثال. كقوله وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، تلك حدود الله. إذن فذلك هو الذي يجب أن يتمسك به العبد ويعمل في إطاره، فتلك حدود امتثال. حدود الاجتناب كما جاء في الصيام، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الاجتناب، وهي التي يجب أن يبتعد عنها الإنسان بأكبر ما يمكن من مسافة وجهد. حدود الاجتناب لا تقربوها، تبتعد عنها. أما حدود الالتزام والامتثال فتلك التي يتمسك بها العبد. لذا هنا يقول الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله يتصرف بغير ما أمر الله، يخالف سنة رسول الله فما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بيان للقرآن، المذكرة التفسيرية للقانون. القرآن لا يمكننا أن نأخذ الأحكام منه مباشرة، يستحيل، يستحيل لأي عالم على وجه الأرض أن يأخذ أحكام الشريعة من القرآن رأس، يستحيل أيا كان، أيا كان. حتى الصحابة لابد أن تأخذ من رسول الله، وإلا فكيف نعرف المفطرات؟ أنت الآن تصوم، هل أخذت أحكام الصيام من قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ فقط كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هكذا أخذت أحكام الصيام أم أخذتها من رسول الله؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، عرفت أن الصبح ركعتان؟ عرفت من هذا؟ من أقم الصلاة، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، عرفت أن الصلاة فيها ركوع وسجود؟ عرفت كيف تقرأ فيها؟ من علمك أن تقرأ الفاتحة وأنت واقف وسبحان ربي العظيم وأنت راكع؟ من علمنا عدد الركعات؟ من علمنا أوقات الصلاة؟ من علمنا مبطلات الصلاة؟ من علمنا كيفيات الوضوء؟ هو رسول الله النور المبين صلى الله عليه وسلم. من هنا نحن نرى أن مخالفة رسول الله مخالفة لله، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي إلا بيان لأوامر الله، لأوامر الله. وربنا يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هكذا من هنا حين يقول الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، ليست هذه الآيات بمفهومها الظاهري فقط، لأن الناس لا تفهم الأحكام. ها نحن نتكلم منذ ساعة من الزمان تقريبا في آية ولم نستوفها حقها، نحن نشير إشارات فقط، والخطبة الماضية ساعة في آية وتعودتم على ذلك. أحكام أنى لنا أن نأخذ من القرآن ما فيه، أنى لنا ذلك، أنى لنا ذلك. لابد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك حدود الله بينها رسول الله. إذن فالطلاق له أصول وله قواعد شنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح للرجل أن يهدد امرأته بالطلاق أبدا، جادا أو مازحا، لا يصح أن يخوفها، فتلك رخصة قوامة درجة، وللرجال عليهن درجة، أعطاك الله إياها فإياك أن تستغلها، بل أنت قيم عليها تراعيها وترعاها وتنفق عليها. الطلاق من حقه له أسبابه، حتى أن الله تبارك وتعالى يقول وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكان الرجل إذا كره امرأته لا يجوز له طلاقها من أجل ذلك، من أجل كراهيته. إذن فلا يصح أن تهدد امرأتك بالطلاق، علي الطلاق، علي الطلاق. لا يصح للتاجر أن يحلف ويقسم بالطلاق على السلعة، هو آثم، آثم، وقد تطلق امرأته بذلك وتدخل هي الجنة لأنها لا تعلم، ويدخل هو في قعر جهنم لأنه عاش حياته في الزنا، وأولاده أولاد سفاح، أولاده زنا. كما أنه لا يصح أن تطلق امرأتك وهي حائض، وإن كان الطلاق يقع كما قال العلماء، لكن لا يصح أن تطلق المرأة وهي حائض، ولا يصح أن تطلق المرأة في النفاس، ولا يصح أن تطلق المرأة أكثر من تطليقة واحدة في المرة الواحدة، ولابد من الانتظار لانتهاء العدة، فلا يصح أن يطلقها اليوم ثم يطلقها طلقة أخرى بعد شهر أبدا، لابد من انتظار العدة، لابد من انتظار العدة، لأن الله يقول طلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات للعدة. تلك أوامر وحدود، والتزامها واجب، وعدم التزامها وعدم الالتزام بها يؤدي إلى جهنم وإلى عذاب الجبار، وإلى عذاب الجبار. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون الذين تعدوا حدود الله وتصرفوا في أمور الطلاق. رجل وامرأته سبها أو طلقها أو شتمها، ماذا يحدث؟ هو يعتقد أنه يتصرف فيما يملك. هو لم يسرق، لم يقتل، لم يكفر، ماذا فعل؟ لكن الله يرى غير ذلك. الحكم العدل الذي لا يريد ظلما في مملكته لا يرى ذلك، يرى أن المعروف والإحسان أساس في العلاقة الزوجية، لأنه حين خلق المرأة خلقها من الرجل، وجعل ذلك آية للتفكر، وجعل بينهما مودة ورحمة، فإن عاشروهن عاشروهن بالمعروف، وإن فارقوهن فارقوهن بإحسان وبمعروف. فإن تعديت ما رسم الله كنت من الظالمين. أين الظالمون؟ أين الظالمون؟ وأين يذهبون؟ أين يذهبون؟ يذهبون إلى جهنم، إلى جهنم، لأن الله تبارك وتعالى عد الشرك ظلم. إن الشرك لظلم عظيم. إذا فالظلم مع الشرك مع الكفر، والكفر ظلم والشرك ظلم. واسمع، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. هل سمعتم؟ هل عرفتم أين مصير الظلمة؟ تلك حدود الله، الله هو الذي حد الحدود فلا تعددوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أيها الأخوة، فلا زالت الآيات تبين لنا أحكام الطلاق والتي شرعها الله تبارك وتعالى وحد حدودها، وتبين لنا العلاقة بين الزوجين كيف هي في حالة استمرارها، وكيف إذا انقطعت الأسباب بين الزوجين. إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثم ردها ثم طلقها طلقة ثم ردها، انتهت المهلة وانتهت الفسحة من أمره، وأصبح الآن إما أن يعاشرها بالمعروف وإما أن تحرم عليه إن طلقها حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجت برجل آخر ثم طلقت منه من الثاني فيصح أن تعود إلى الأول، ولكن بشروط. فما هي هذه الشروط؟ يقول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي من بعد طلاقه له، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلم. ظاهر الكلام، إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة، طبعا تكلمنا من قبل عن الطلاق السني والطلاق البدعي، وأن الرجل مفروض إن طلق امرأته أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، طلقة رجعية، ثم إن شاء أمسك وإن شاء تركها حتى تنتهي عدتها. قلنا ذلك وقلنا اختلافات العلماء وقلنا إن طلقها وهي حائض فالأرجح أن الطلاق يقع وقد أثم الرجل. وقلنا إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد فيه خلاف، فمن الناس من قال إن الطلاق لا يقع إلا واحدة، ومنهم من قال إن الطلاق يقع ثلاثا، إذ هو من حقه أن يطلقها ثلاثا على التراخي، إذن فمن حقه أن يطلقها ثلاثا في وقت واحد وبكلمة واحدة، وهذا هو الأرجح، يقع الطلاق ثلاثا. وقيل إن عمر بن الخطاب قال إن للناس في هذا الأمر كان للناس فيه أناة، كان لهم فيه أناة فاستعجلوا فلازمهم. ربنا تبارك وتعالى أعطاك فصحى وأعطاك وقتا لتفكر وأعطاك فرصة لتراجع نفسك، أنت لا تريد هذه الفرصة، أنت وشأنك، أنت وشأنك طلقت ثلاثا بلفظ واحد لازمك الطلاق، ربنا أعطاك فرصة، الطلاق مرتان أي مرة ثم مرة، أنت لم تأخذ الرخصة والفصحى التي أعطاها الله لك وطلقت ثلاث لازمك الطلاق، وحرمت عليك امرأتك، لك منها أولاد، تريد الصلح، تريد العودة، لابد أن تتزوج برجل آخر وتصبح في عصمة رجل آخر ثم يطلقها الآخر وتعود لك، ولكن كيف؟ كيف؟ اتفق العلماء على أن المطلقة ثلاث، إذا تزوجت برجل آخر ثم طلقها الآخر ثم عادت إلى الأول فتزوجها بزواج جديد صح ذلك، فهم متفقون. ولكن الزواج الذي يبيح التحليل أي الزواج الثاني كيف هو؟ كيف؟ فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كلمة النكاح تأتي في القرآن على معنى الزواج مجرد العقد، وكلمة النكاح تأتي في القرآن على معنى الجماع والوطن، من هنا حتى تنكح زوجا غيره هل يكفي مجرد العقد أم لا يكفي؟ قال بعض العلماء مجرد العقد كافٍ، مجرد العقد كافٍ ولا يشترط الوطن، ولا يشترط الوطن. وقال آخرون بل لا بد من الوطن، أي وطن؟ أي وطن؟ الذين قالوا مجرد العقد كافٍ بمعنى أنها تطلق الثلاثة ثم جاء رجل فعقد عليه وطلقها قبل الدخول، هل يصح أن ترجع إلى الأول؟ قال بعض الناس يصح، لأن الله لم يبين مسألة الوقت وقال حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تتزوج رجلا آخر، والعقد زواج تحل، وذاك رأي ضعيف وضعيف للغاية لأن السنة تخالفه. قال آخرون حتى تنكح زوجا غيره، طالما قال تنكح زوجا إذن فالنكاح الجماع، لأن الزواج جاء في قوله زوجا، وإلا كان الكلام حتى تنكح غيره، حتى تنكح غيره أي حتى تتزوج غيره أو حتى تنكح رجلا آخر، لكن حين يقول حتى تنكح زوجا إذن كلمة زوجا أفادت العقد، وكلمة تنكح زيادة لتفيد الوطن، وهذا ما تصدقه السنة، حيث قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا طلق رجل امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل منهما عسيلة صاحبه. ذاك حديث رواه الدارقطني عن السيدة عائشة رضي الله عنها. كما أن الإمام البخاري روى لنا قصة امرأة رفاعة، قصة امرأة رفاعة القرظي طلقها رفاعة وذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تزوجت غيره وقالت يا رسول الله طلقني رفاعة فبت طلاق اي طلاقا بائنا ثلاث طلقني رفاعة فبت طلاق فتزوجت من عبد الرحمن بن الزبير وانما معه مثل الهدبة او هدبة الثوب. كلامها مفهومه ان الزوج الجديد لا يقوى على الوضع ولا على الجماع لا طاقة له بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدين العودة الى رفاعة اي الزوج الاول؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا الحديث وقصة امرأة رفاعة الواردة في السنة وفي الصحيح بالإضافة إلى حديث الذي روته وسيد عائشة وهو ذوق العسيلة بين في السنة أن معنى الآية حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تجامع زوجا غيره. إذن فمجرد العقد لا يحل المرأة لزوجها الأول لابد من الوضع. وهنا اختلفوا بعد هذا الاتفاق على رأيين في شأن الوضع. هل مجرد الوضع يكفي؟ مجرد الوضع إذا التقى الختانان، الوضع الذي يفسد الصوم، الوضع الذي يفسد الحج، الوضع الذي يقام عليه الحد، هل يكفي أم لابد من الإنزال؟ قال بعضهم سر الخلاف الأحكام تؤخذ من مبادئ الألفاظ أو من نهايات الألفاظ من أوائلها أو من أواخرها حتى تذوقي عسيلته. الذوق يبدأ ويستمر وينتهي، فهل ينبني الحكم على بداية الذوق أم ينبني الحكم على نهاية الذوق؟ من هنا قال بعض الناس الوطء كاف، مجرد الوطء دون إنزال ودون استمتاع يكفي ولو مرة. والبعض الآخر قال أبدا لابد من الإنزال، بل الأكثر من ذلك. قالوا حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذوق كل منهما عسيلة صاحبه، إذا معنى ذلك أن يستوي الاثنان في إدراك الاستمتاع باللذة. من هنا إذا تزوج الرجل بامرأة مطلقة ثلاثة ثم وطئها وطئها وهي نائمة أو مغمى عليها أو غير مدركة، هل يصح؟ فإن طلقها تصح للزوج الأول؟ قالوا لا تصح، لا تصح، لأنها لم تدرك الاستمتاع، لم تدرك اللذة. استمتع وهي كانت نائمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، وهذا هو أرجح الأقوال وأصح الأقوال. الزواج الذي يحل المرأة المطلقة ثلاث للزوج الأول، زواج عقد وجماع، يحدث في هذا الجماع إدراك من الزوج والزوجة إدراك للاستمتاع باللذة، ويحدث كذلك أن ينزل هو وأن تنزل هي كذلك، ذاك هو الذي يحل، ذاك الأمر الأول. الأمر الثاني رجل طلق امرأته ثلاثا وندم وذهب إلى صاحبه وقال فعلت كذا وكذا، قال الحل سهل، يتزوجها صديقه لليلة ثم يطلقها وتعود لصاحبه، أيصح ذلك؟ هل يصح أن يتفق على ذلك، يتفق على هذا بحيث يحلل الرجل المرأة لصديقه عن قصد وعن نية؟ قال روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه الترمذي. بل وشدد عمر بن الخطاب تشديدا وغلظ تغليظا في هذا الشأن حيث قال لا أوتي بمحلل أو محلل له إلا رجمتهما، على أساس أن ذاك كذب، ولكن طبعا هذا للتغليظ، لأنه حتى لو حدث لا يصح الرجم، لا يصح الرجم لأنه نكاح بشبهة بعكس الزنا. لكن عمر أراد أن يغلظ لو سمع بذلك أو أتي بمحلل لرجمه، لأنه زاني أو في حكم الزاني، فهو للتغليظ وللتشديد وليس على يعني ليس على الحق او ليس على هذا القصد، يعني لم يكن ليرجم احدا بهذا الشكل. اذا قال الزوج الثاني سوف يتزوج الزوجة المطلقة ثلاثة، وينوي في نفسه ان يتزوجها من اجل ان يحللها لزوجها الاول، هو ينوي ذلك، ولا يخبر الزوج الاول ولا يخبر الزوج، بل يذهب كاحد الخطاب يخطبها ويعقد ويتزوجها ويطلق يجامع ثم يطلقها، فتحل للزوج الاول بنيته. من الغريب ان بعض العلماء قالوا هو مأجور على ذلك، يؤجر يسافر، لانه اراد الاصلاح، وذاك رأي غريب. إذ إن أغلب الآراء اتفقت على أن النكاح الثاني إذا نوى الزوج الثاني التحليل للزوج الأول فالزواج باطل، وإن نوى ولم يعلم الزوج ولم تعلم الزوجة أيضا لا يصح، بمعنى ان الزوج الثاني نوى في نفسه ولم يخبر احدا بذلك، هل يصح؟ قالوا ان علم الزوج الاول بذلك فلا يصح له ارجاعها. واذا تزوج الرجل الثاني بالمرأة بغرض التحليل وبهدف التحليل للزوج الاول، ثم اعجبته المرأة وبدا له ان يمسكها لنفسه، ايصح؟ قالوا ابدا لا يصح الا بعقد جديد وزواج جديد، لأن الزواج الذي تزوجه على نية تحليلها لزوجها الأول زواج باطل، فإن جامعها فقد أخطأ وأثم لأنها لا تحل له. الزواج قصد الونية، قصد المعاشرة، قصد الحياة، قصد تكوين الأسرة. أما أن يتزوج امرأة لمدة معينة، هذا الذي يريد أن يحللها لزوجها، يريد أن يتزوجها لمدة مدة يوم، مدة ليلة، من أجل التحليل. طالما حددت مدة للزواج فهو حرام كزواج المتعة، طالما تحددت المدة. لو أن رجلا ذهب إلى امرأة وقال أتزوجك لمدة 3 سنوات ووافقت على ذلك وتزوجها، وبعد انتهاء 3 سنوات طلقها، يصح هذا الزواج؟ لا يصح، لا يصح، فهو زواج متعة، وزواج المتعة حرام. لو تزوج الرجل امرأة غير مسلمة من أهل الكتاب يحل له ذلك، مسيحي مثلا، طلقها 3 حرمت. تزوجت المسيحية بمسيحي ثم طلقها المسيحي، هل يصح تعود للزوج الأول؟ قال بعضهم يصح لأنه زوج، وربنا يقول حتى تنجح زوجا غيره، وهذه نجحت زوجا غيره. وقال بعضهم أبدا لا تصح، فهذه الشريعة شريعة المسلمين وشريعة الإسلام، حين يقول تنجح زوجا غيره لابد أن يكون زوجا مسلما مخاطبا بالشرائع، فإن كان الزوج الآخر الثاني مسيحيا مثلها لا صح ولا تحل للزوج الأول. طلق الرجل امرأته ثلاثا وتزوجت برجل آخر زواجا صحيح ووفئها وحلت للأول وعادت للزوج الأول، حين تعود له هل يحق له طلاقها بعد ذلك؟ يحق. كم عدد ما يستطيع أن يطلق؟ قالوا يطلق ثلاثة. هو طلقها ثلاثا وحرمت عليه، حين تزوجت بآخر وعادت إلى الأول فهذا زواج جديد وطلاق جديد، فثلاث طلقات، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولو تكررت المسألة. قالوا إن كان قد طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتان ثم تزوجت بغيره، هو يحل له أن يتزوجها، لم تحرم عليه بعد، له أن يراجعها في العدة، لم يراجعها وانتهت العدة وغفر أو نسي أو لم يرد وتزوجت ثم طلقت أو ما تزوجها الثاني أو طلقت، أراد الأول أن يتزوجها على كم من الطلقات؟ قالوا على ما بقي من طلاقه، فإن كان قد طلقها طلقة فلها اثنتان بعد ذلك، وإن كان قد طلقها طلقتان فلم يبق لها إلا واحدة. ذاك رأي. الرأي الآخر قال هو زواج جديد وطلاق جديد، كيف يهدم الزواج أو الزوج الثاني ثلاث طلقات ولا يهدم طلقة أو يهدم طلقتين؟ هو زواج جديد وطلاق جديد، يحسب الطلاق بعد ذلك من أوله. وهناك رأي وسط أعتقد أنه أرجح الأقوال، وهو إن كان الزوج الثاني دخل بها وطلقها بعد الدخول فهو زواج جديد، إذا عادت للأول زواج جديد وطلاق جديد ويحسب من أوله ثلاثة. وإن كان قد عقد عليها فقط ولم يطأها ولم يدخل بها وعادت إلى الأول عادت على ما بقي لها من طلاق. ذاته هو أرجح الأقوال. نعود لمسألة المحلل. هذا المحلل الذي يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا إذا نوى الزواج رغبة في المرأة ثم بعد ذلك دخل بها ووطئها ثم طلقها، صح أن تعود إلى الأول؟ ذاك هو الرأي السليم الواضح الذي تبينه الآية وتشرحه السنة، حتى تنكح زوجا غيره. ما سوى ذلك من آراء ما هي إلا آراء فقهية وفلسفات مذهبية لكن فيها الشبهات. فالذين أباحوا المحلل مع الكراهة، بعض الفقهاء أباح أن يقصد المحلل التحليل مع الكراهة، لكن الزواج يصح وإن أراد أن يمسكها لنفسه أمسكها. والبعض قال بل بعقد جديد، لأن الزواج الأول طالما كان بغرض التحليل وبطل زواج فاسد. بعضهم قال الزواج صحيح والشرط فاسد، شرط التحليل، العقد صحيح والشرط فاسد. فلسفات مذهبية وتفريعات فقهية لمن أراد التفاصيل بعد ذلك فليرجع، لكننا نقول عمومية الزوج المحلل. البعض قال إن قصد ذلك دون علم الزوجين ثم طلق بعد وقت بعد جماع عادت الأول تحل له، ذكر الرأي الثاني الأربح والأصح إذا علم أحد الثلاثة، الزوج الأول المطلق والمرأة المطلقة ثلاثا والرجل الثاني الذي يريد أن يتزوج، إذا نوى أحد الثلاثة أو علم أحد الثلاثة أن الزواج الثاني الهدف منه التحليل بطل الزواج وحرمت عودتها لزوجها الأول. لأن الشرع ليس فيه خداع، ليس فيه خداع وليس فيه مراوغة. الحلال بين والحرام بين، وربنا تبارك وتعالى يحد الحدود حتى تنكح زوجا غيره. الكلام حين يقوله الله يقصده، يقصده. لا نأخذ بظواهر الألفاظ، في كلام الناس قد يقول الرجل كلاما ويقصده معنى آخر، والتعريض وفي التعريض مندوح عن الكذب وما إلى ذلك. أما كلام الله حدود شرائع، ما يقوله ربنا يقصده الله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره. وقال بعض الناس نحن معك في هذا الكلام وفي هذا القول، ربنا حين يقول شيئا يقصده وحتى تنكح زوجا غيره، ولكن ممكن أن يكون الغرض تأديب الرجال الذين يتعجلون في طلاق نسائهم، تأديب، مجرد التأديب، ولا يشترط أن تتزوج فعلا رغبة فيها وأن تحيا حياة زوجية ثم قد لا تطلق وقد تطلق. فإن حدث وطلقت عادت إلى الأول، ذاك تشديد، تشديد وتصعيب على الناس. رجل تزوج بامرأة وأنجب منها أولادا ثلاثة أربعة خمسة وغضب أو تعجل أو هي مشاكسة أو هي مشاغبة أو صغيرة العقل أو صغيرة السن، فطلقها لتأديبها ثم طلقها ثم طلقها، حرمت عليه. إن أخذ العيال باعوا، وإن تركهم لها باعوا، ماذا يفعل وماذا تفعل؟ فلا تشددوا على الناس، ربنا أراد التأديب. في هذه الحالة إذا تزوجت المرأة برجل آخر، الغرض من هذا أن يبيت الزوج الأول في بيته وهو يتخيل ويشعر أنه الآن وهو منفرد في بيته، امرأته أم أولاده تضاجع رجلا آخر في فراشه بإذن الله وبأمره وبإرادته، فتأكله الغيرة فيندم، من هنا لا يعد هو لذلك مستقبلا ويتعظ غيره. غيره كالحدود، حين تقطع يد السارق أنت لا تقطع يد السارق لتمنعه عن السرق، أنت تقطع يد السارق حتى يخاف من تحدثه نفسه بالسرقة. أنت ترجم الزاني لا ترجمه انتقاما منه، إنما رجم الزاني ويشهد عذابه وعذابها طائفة من المؤمنين، حتى يأخذ الإنسان عبرة، والعاقل من وعظ بغيره. فرجم الزاني المحصن وجلد الزانية والزاني، الهدف من هذا ومن قطع يد السارق، الهدف من ذلك أن يخاف الآخرون، لا أن تعاقب أو تنتقم من مرتكب الذنب، لأن الحدود كفارة، كفارة يغفر ربنا بالحد، وهي تكفر، الحدود تكفر. إذن الهدف منها التأديب ووعظ الرجال، انتبه إذا طلقت امرأتك ثلاثا وقع الطلاق، حرمت عليك، لا يحل لك أن تراجعها أو أن تتزوجها حتى تذوق عسيلة رجل آخر ويذوق الرجل الآخر عسيلتها، فانتبه، فهي تأديب. هكذا قيل، وربنا تبارك وتعالى أعلم بمراده، والعلم واسع، واختلاف الأئمة رحمة. ولكن كما قلت من قبل في آيات الطلاق وفي بدايتها، حيرني الآراء، آراء الفقهاء واختلاف، حيرني اختلافهم. نعم اختلافهم رحمة، لكن الأمر صعب، صعب. من هنا نقول لما نعرض أنفسنا لهذه الصعوبة ولهذه المشقة، وما يمكن أن تفعله غدا لا تفعله اليوم، من الأمور الانتقامية ومن الأمور التي يمكن تأجيلها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول يا قوم استبيتوا، استبيتوا أمركم، استبيتوا أمركم، بمعنى أنك إذا حزمت على فعل أو على أمر فبيت الأمر، فكر وتروه قد يبدو لك رأي آخر أو أمر آخر. أما مسألة الخير لا تؤدي العمل الغد لا تؤدي العمل اليوم إلى الغد، ما هذه مسألة أخرى قد تطلق على الخير، يعني لا تسوف في الخير. أنت تريد أن تتصدق فلا تقول أتصدق في الغد، تصدق اليوم، فإنك لا تدرك أجلك، قد لا تعيش أو قد لا تحيا. لا تؤجل الخير، لا تؤجل الخير، عجل بالخير وسابق إلى الخيرات. أما في الأمور الأخرى التي فيها مصالح كالتجارات مثلا، كالتجارات، كالطلاق، كالزواج، أمور ينبني عليها أمور أخرى، فالتروي فيها والأناة والحلم أفضل. وقد خلق ربنا الدنيا في 6 أيام، وكان قدرها أن يخلقها في غمضة عين أو في طرفة عين. من هنا نقول لما نلجئ أنفسنا إلى هذه المشقة وهذه الصعوبة وهذه الشدة. أنت متزوج، ربنا تبارك وتعالى أعطاك فرصا لتأديب امرأتك بالوعظ، بالضرب، بالهجر في المصدع. لك أن تعظها أولا، ثم بعد ذلك لك أن تهجرها في المصدع، ثم بعد ذلك لك أن تضربها. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. لك أن تؤدبها، لك أن تهجرها، لك أن تؤلي منها الإيلاء، وعرفنا أحكام الإيلاء. لك ولك ولك. أردت الطلاق، طلق، طلقة رجعية واحدة، طلقة رجعية واحدة، وتنظر لعلها تؤدب، لعلها تعود إلى الحق، لعلها تعرف الله تبارك وتعالى وتعرف حق الزوج عليها. في هذه الحالة لم تخسر حياتك الزوجية ولم تشرد أولادك، فأنت في فسحة وفي أمر لك فيه أنا، فلا تتعذر الأمور، واتق الله في امرأتك، واتق الله في أولادك، واتق الله في نفسك، ولا تتعجل، والغضب من الشيطان. ألا ترون إلى انتساخ أوداجه وحمرة عينيه؟ فاتقوا الله تبارك وتعالى. فقد أجاز العلماء للزوج الأول أن يعود ويتزوج بطليقته المبتوتة التي بت طلاقها، إن تزوجت بزوج آخر ثم طلقت من الزوج الآخر. ولكن ربنا تبارك وتعالى يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي ثاني الزوج الثاني، فإن طلقها فلا جناح عليهما. الجناح قلنا الإثم، من جنح مال، مال عن القصد. فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول وعلى المرأة المطلقة، فلا جناح أي فلا إثم عليهم، فلا جناح عليهم أن يتراجعا، أن يرجع إليها وترجع إليه بزواج جديد، بعقد جديد، بمهر جديد، بطلاق جديد. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. هذا هو الشرط الذي فرق امرأته ثلاثا، فتزوجت بغيره ثم طلقت من الآخر، أراد أن يعود إليها ويتزوجها. يشترط في هذه الرجعة أن يكون الهدف والقصد الإصلاح والعشرة وحسن الصحبة، وأن يعتقد ذلك في نفسه، وأن تعتقد هي كذلك، لا أن يعود إلى الشجار وإلى الشقاق مرة أخرى. فإن علمت أو ظنت، ظن غلب عليها الظن، أو غلب على ظنها وغلب على ظنه أنها سوف تستقيم الحياة بينهما هي وهو، وهي مسؤولية الطرفين. إن ظن الطرفان الرجل والمرأة أن يقيم حدود الله. وفي هذه الكلمة قال العلماء الرجل لا يصح أن يخفي عن المرأة عيبا من عيوبه التي تؤثر عليها، كما لا يصح أن يغرها أو يخدعها في ماله أو في نسبه، فيقول أنا ابن فلان، أو أنا ابن الأكابر، أو أنا ابن الأشراف، أو أنا من النسل الشريف، أو إلى آخره. لا يصح أن يكذب عليه في ماله أي في ثروته، فيبالغ، او في صنعته، او في علمه، او في مؤهله، او في نسبه، او في شرفه. كما انه لو علم من نفسه ضعفا وعدم القدرة على اعطائها حقوقها، كل ذلك يحرم عليه ان يقدم على الزواج دون ان يبين لها. هذا في شأن الرجل، فلابد ان يبين لها. هي كذلك اذا علمت من نفسها مرضا او عيبا او عجزا عن اداء الحقوق، تبين، توضح. كمن اصيبت بمرض نخس او ببرص في جسدها لا يراه الا بعد ان تخلع ملابسها، او بعيب خلقي، او الى اخره، لابد ان تبين كل ذلك. ولا يصح ان تكذب في شأن مال او وظيفة او اصل او مهنة او ثروة وتعلم من نفسها انها قادرة على اداء حق الزوج. فان كان كذلك، كان ان كانت هناك عيوب تبين، ان قبلت كان، فاذا لم يبين هو، او لم تبين هنا هي، او لم تبين هي، وحدث الزواج واكتشف العيب، ما الحكم؟ الحكم كالسلعة، ترد السلعة بالعيب. ذهبت واشتريت سلعة، وحين عدت الى بيتك اشتريت حذاء، فوجدت الحذاء الفردتان يمين، عيب. كيف يلبس؟ تعيده؟ نعم. وتأخذ نقودك؟ نعم. رد السلعة بالعيب هذا من امر الشريعة. فكذلك اذا كان العيب من الرجل واكتشفته المرأة، فسخ الزواج ولها الصداقة كاملا ان دخل بها، ولها نصف الصداق ان لم يكن دخل بها، تطلق او يفسخ. وكذلك هو ان كان العيب منها، ان كان العيب من المرأة وبعد ان تزوجها ودخل بها اكتشف العيب، اكتشف بها جنون، بها برص، بها جذام، بها عيب خلقي يمنعه من الاستمتاع بها، الى اخر هذا الكلام، له ان يعود يذهبها لاهلها، يطلقها ويأخذ الصداق الذي قدمه لها كاملا، سواء دخل بها او لم يدخل بها، له الصداق كاملا. ان كان العيب فيها، ان كان العيب فيه، لها الصداق كاملا ان كان قد دخل بها، ولها نصف الصداق ان لم يكن قد دخل بها. هذا في مسألة الفسخ بالعيب. الامر الثاني، يقول الناس والعلماء، ماذا على المرأة؟ ما هي الحقوق التي يجب ان تعرفها المرأة وتؤديها؟ حقوق الرجل معلومة، القوامة والانفاق والرعاية والعناية والحنان وما الى ذلك، والوطق، وتعلمنا من الايلاء انه لا يصح ان يترك امرأته الى اخر الكلام دون وطق لمدة كذا، وان حدث الى اخر الكلام ده، الى اخر هذا الكلام. ولكن ما هي حقوق المرأة؟ وتكلموا في امر مهم، الامور المعلومة التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم، هي ألا تدخل أحدا إلى بيته إلا بإذنه، ألا تجلس على فراشه أحدا إلا بإذنه، حتى وإن كانت أمه، حتى وإن كانت الأم، ألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ألا تخلع ملابسها خارج بيتها، وإلا فقد كشفت الستر بينها وبين الله، حتى وإن كان في بيت أمها، ألا بإذن الزوج، لا تدخل احد الى بيتي، لا تجلس احد على فراش، لا تخرج من بيتها الا باذنه. تلك هذه الحقوق، ان تحفظه في ماله ان غاب عنها حفظت، ان النظر اليها سبق، هذه امور معلومه. ولكن هناك امر مختلف فيه، هل تخدم المرأة في بيت زوجها؟ هل تخدم؟ هل تطبخ؟ هل عليها الطبيخ؟ هل عليها الغسيل؟ هل عليها ان تقوم من المنزل، تقوم ان تكنس، ترفع القمامة؟ هل عليها ان تمسح البيت، تجهز الفراش، تنظف البيت؟ ك... كنس وطبخ وما إلى ذلك أم لا. قال بعض الناس العقد بين الرجل والمرء عقد، وعقد سريعة متعاقد. العقد هو عقد استمتاع فقط، عقد استمتاع فقط، حق الفراش. إذن فلا خدمة عليها، وإنما الفراش والفراش فقط. ذكر رأي الآخر يقول بل كل امرأة بحسب وضعها وظروفها، فإن كانت الزوجة شريفة لترفه، الأب غني منفر وهي مرفهة عاشت بين خدم وحشم وتزوجها رجل، إذن فهذه ليست عليها الخدمة، وإنما عليها التدبير الإشراف، تدبر المنزل وتشرف على الخدم كما كانت في بيت أبيها وفي أسرتها. وإن كانت متوسطة في الحال فعليها أن تعد الفراش وأن تجهز هذه المسائل، الأكل للزوج، الفراش، ملابس، ما إلى ذلك. أما الكنس والخدمة الصعبة أو الشاقة أو المحتقرة فليست عليه لأنها متوسطة في الحال. وأما إن كانت فقيرة ومن عامة الشعب وكانت تفعل هذه الأمور في بيت أبيها فعليها في بيت زوجها الكنس والمسح والطبيخ والفرش وما إلى ذلك، كل ذلك عليه لأنها كانت تفعل ذلك في بيت أبيها ولا شيء جد عليه. ذات رأي آخر، إذن فهما رأيان، رأي يقول العقد عقد استمتاع فقط ولا خدمة عليه، وبالتالي إن رفضت الخدمة لا يطلقها بذلك. إذا لم تكن تعرف كيف تطبخ، كيف تغسل، كيف تفرش الفرشة، فلا يطلقها بذلك ولا يردها باعتبار أن ذلك عيب فيها. أما إذا كان هذا من حقه يضربها عليه، جاء فلم يجد طعامه له أن يعظها، فإن عادت أن يضربها، فإن عادت أن يهجرها في المضجع، وهكذا يهجرها يضربها حسب، لأن ذاك من حقه. من هنا جاء الخلاف، فرأي يقول العقد عقد استمتاع، ورأي يقول هي بحسب وضعها وشرفها ونسبها. الرأي أن أرجح هو قول من قال هلم بنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى شرع المسلمين أو إلى عرف المسلمين. ألم تذهب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه تشكو من أن الرحى قد أثرت في يديها وأنها تريد خادما؟ بلى، ذهبت وشكت لرسول الله من شدة مشقة الخدمة، الرحى كانت تدير الرحى وتطحن بنفسها وتخبز بنفسها وتحمل على رأسها. وحين ذهبت وطلبت منه ذلك قال ألا أدلكما على خير لكما، على ما هو خير لكما من خادم، إذا أخذتما مبضعكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 ذلك خير لكما من خادم. الحديث شهير ورواه البخاري. إذن فقد كانت فاطمة تخدم في بيته، من هي التي تفوق فاطمة في شرفها؟ من؟ هل هناك أشرف منها؟ سيدة نساء العالمين، سيدة نساء العالمين من لجن آدم إلى أن تقوم الساعة فاطمة، واحدة من أربع سيدات نساء العالمين فاطمة بنت محمد. أكانت عائشة تخدم؟ كانت. زوجات الصحابة ماذا كنا يفعل؟ كنا يخدمن أزواجهن ويفرشن الفرش ويطبخن الطبيخ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قال هل عندكم من طعام، حين يسأل هل عندكم من طعام من الذي طبخ؟ الزوجة طبعا، وإلا ما سأل، لو كان هو الذي طبخ بنفسه ما سأل. حين يدخل الرجل ويسأل في بيته هل عندكم من طعام، إذا معنى ذلك أن الزوجة قد جهزت له طعام. إذا فقد سار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون من بعده على أن عرف المسلمين أن تخدم المرأة زوجها، فتعد فراشه وتجهز طعامه وتغسل ثيابه وترقع ثيابه وتجهز له أمور البيت، وهو له أن يخرج وأن يفعل وأن يسعى على الأرزاق وأن وأن وأن. أما هي فعليها الخدمة. وقد ورد أن بعض الناس من التابعين كانوا يضربون النساء على الخدمة، بمعنى إذا امتنعت، معنى ذلك أنها من حق الزوج أن تخدمه المرأة، وبالتالي ينطبق: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. من ضمن النشوز ألا تخدم المرأة زوجها كما يجب وكما يحب هو وكما يشتهي. انتهت الآية وختمت. كيف ختمت؟ كيف ختمت؟ تلك حدود الله، تلك حدود الله، تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، هذا هو الختام. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الحدود أنواع: الحد المنع، الحد ما يمنع، ما يمنع عنه، ذاك هو الحد. والحدود في الإسلام كقطع اليد والجلد والرجم، الحدود في الإسلام للزواجر لمنع الناس من أن تقع في مثل هذا الجرم. فأنت تقيم الحد على المرتكب الجريم، تقطع يد السارق لتمنع غيره، لا لتمنعه هو، هو فقط سرق، لتمنع غيره. فالحد المنع، ذاك نوع من الحدود والتي أقامها الله تبارك وتعالى لإقامة في دينه. وهناك من الحدود أي الموانع، الموانع والعلامات، حدود أمر بالامتثال وحدود النهي بالاجتناب. حدود النهي، النهي حدود النهي بالاجتناب، النهي بالاجتناب يقول فيها لا تقربوها. حدود الأمر بالامتثال يقول فيها فلا تعتدوها، أي تتمسك بها ولا تتعدى. أما حدود النهي فلا تقترب منها. من هنا يقول هذه الحدود، تلك حدود الله يبينها، لم يقل لا تعتدوها، لم يقل لا تقربوها، تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الحدود هي حدود أمر بالامتثال، وقد يفهم منها أيضا حدود النهي بالاجتناب. فيجتنب الرجل أن يسار بالطلاق، فيضطر امرأته أن تبيت في فراش غيره وأن تتزوج بغيره، كما أنها نهي للرجال أن يحللوا المسائل، إذ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. فهي حدود يجب أن تراعى. ولذا يقول الله تلك حدود الله يبينها يوضحها لقوم يعلمون. إذا فقد اختص العلماء، اختص العلماء وبين الحدود للعلماء، لأن الناس عوام الناس كثر الأمر وكثر النهي، طال الكلام وتعددت الأوامر لا يراعيها ولا يحافظ عليها وينساها وقد لا يفهمها. لكن الحدود إذا بينت للعلماء تعهدوها بالمذاكرة وبالتفكير وبالتحليل، وحفظوها ووضحوها وبينوها وعلموها الناس. من هنا يقول تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، أي يبينها للعلماء، وعلى العلماء أن تبينها للناس وأن تبينها للعامة، حتى يتعلم الناس دينهم ويعرف الإنسان ما له وما عليه. ذاك واجب العلماء. وما من عالم يصعد على منبر من منابر المساجد إلا وهو مسؤول، مسؤول أن يبين للناس دينهم، لا أن يخطب مجرد خطبة والناس متعجلة للذهاب إلى المتنزهات وإلى الشواطئ وإلى وإلى وإلى، لا أبدا. عليه واجب أن يقول ما يجب أن يقال، لا ما يحب أن يسمعه الناس، ما يجب أن يقال، لأن العلماء يسألون يوم القيامة عما يسأل عنه الأنبياء. يسأل العلماء يوم القيامة عما يسأل عنه الأنبياء، وهذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من ارتقى موقفا من مواقف العلماء لابد ان يضع نصب عينيه انه مسؤول وعليه ان يعلم ولو كره الناس ذلك، عليه ان يبين وعليه ان يعلم.